الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أجدد ترحيبي بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم على صبركم هذا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الحلقات العلمية في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة. وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا. اللهم فهمنا وفهم بنا، وعلمنا وعلم بنا، وأرشدنا وأرشد بنا، واهدنا واهد بنا، ووفقنا ووفق بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب منار السبيل بمسجد الفتح بمشيط عباس كفر الشيخ جمهورية مصر العربية، واليوم هو 19 من شهر المحرم لسنة 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بباب صلاة الكسوف والقراءة مع الشيخ أكرم حمدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسمى جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى زهرة بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد. النيران هما الشمس والقمر، أحسنت. نعم. ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يرفع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. يصلي الثانية كالأولى، فيه دليل على أن توجيه من المصنف رحمه الله على أن الثانية يقرأ فيها الفاتحة أيضا. بعض الناس في صلاة الكسوف، أنتم تعلمون أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية بركوعين أيضا. بعض الناس يرى أن الركعة الثانية لا يقرأ فيها الفاتحة، يقرأ فيها سورة فقط، وهذا لا أجد له دليلا. وما ذهب إليه المصنف هو الموافق للدليل، أن تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة. نعم. قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة. قوله غير الزلزلة، يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حدث زلزال نصلي صلاة الكسوف، قياسا على الكسوف، كسوف الشمس والقمر، لأنه آية، فقال والزلزال أيضا آية. لكن الإمام مالكا والشافعية يقولان لا يصلى إلا للكسوف والخسوف فقط، وهذا هو الموافق للدليل، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للزلزلة. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، هذا الحديث ضعيف لم يثبت. وقال الشافعي: لو ثبت عندنا حديث علي لقلنا به. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات أو 4 أو 5 جاز. نعم، يجوز ذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها. وإن كان عفوا وإن كان هذا الحديث صحيح ثابت صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 ركعات، إلا أن العلماء قالوا بأن الكسوف الراجح أنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يكون هذا من خلاف التنوع، ولذلك لابد من الجمع بين الروايات. الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل في المجلد 123 جمع روايات الحديث وذكر بعد بحث طويل أن ذكر 6 ركعات شاذ، والصواب هو 4 ركوعات كما وصفنا، يصلي 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، هذا هو الثابت وخلافه شاذ. نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. يعني يجوز الإنسان أن يصلي الاستسقاء وحده يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يصليها فرادى، إلا أبا حنيفة رحمه الله فلا يرى صلاتها إلا جماعة مع الإمام. نعم. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وإذا أراد الإمام قوله كعيد في صفتها فيه نظر، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات، فيها 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. قول الجمهور أنها صلاة 2 ركعتين عاديتين ليس فيها تكبير، وأصل الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كصلاة العيد أو في وقت صلاة العيد، أي خرج من الضحى فصلاها كما كان يصليها من العيد، فظن بعض الناس أنها كصلاة العيد في صفتها، ولكنها كصلاة العيد في وقتها، يعني تصلى في أي وقت صلاة الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها من الضحى، فالصحيح أنه ليس فيها هذه التكبيرات. نعم. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام وذلك والصدقة. وذلك لأن السماء لا تمسك المطر إلا إذا أمر الله جل وعلا بذلك، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ولذلك كلما اشتدت البلاءات على المسلم يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفتن التي عندنا في مصر والبلاءات تتطلب منا أن نزداد في عبادتنا وتضرعنا وخوفنا من ربنا ولجوئنا إليه سبحانه وتعالى وبراءتنا من الحول والقوة ومن الأسباب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه هو الذي يدبر لنا. وما أحسن قول العبد إذا وقع في أزمة أو كرب: اللهم إني لا أحسن التدبير فدبر لي أموري كلها، اللهم إني لا أحسن التدبير فدبر لنا أمورنا كلها، هذا أمر مهم جدا يعطيك نوعا من العبودية والتعبد والعبادة لله جل وعلا، وهي عبادة التفويض والتوكل واللجوء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا وصل القلب إلى درجة الافتقار لله سبحانه وتعالى تولى الله أموره، ونعم العبد الذي يتولى الله أموره وييسر له شأنه، نسأل الله أن يتولى أمورنا كلها. نعم. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطير ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لا يتطيب لأنه ليس وقت ترفه وإنما هو وقت تذلل وتبذل وخشوع، فيخرج بثيابه القديمة للجديدة متبذلا مظهرا لفقره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة والصبيان المميزون والشيوخ لأنهم كبار في السن وضعفاء، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ولذلك فأنا أنادي كل ضعفاء مصر وكل ضعفاء العالم من الشيوخ والكبار المسلمين أن يتضرعوا إلى الله جل وعلا أن يرفع الله الغمة عن الأمة، فربما بدعوة رجل مشلول في محرابه ينصر الله عز وجل هذه الأمة. إنما هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، ويخرج معه الصبيان، الصبيان الصغار، لأن الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم 6 سنوات فما فوق وهكذا، هؤلاء لم يجر عليهم القلم، إذا فعل أحدهم حسنة كتبت له وإذا فعل سيئة لم تكتب، فمرفوع عنهم القلم، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتل. القلم المرفوع هو قلم يا إخواني، أحسنتم، قلم السيئات فقط هو المرفوع، قلم السيئات فقط هو المرفوع، لكن قلم الحسنات موجود، بدليل لما رفعت المرأة صبيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فقلم الحسنات موجود. ولذلك نخرج هؤلاء لم تكتب عليهم سيئة، فنستشفع بهم إلى الله جل وعلا. ولذلك إذا وقعت في كرب قل للأطفال الصغار: ادعوا لي يا أبنائي، ادعوا لي، فأنتم لم تكتب عليكم سيئة، ما زالت صحائفكم طاهرة بيضاء، أما نحن فالله المستعان، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يرحمنا وأن لا يعاملنا بأعمالنا وأن يعاملنا برحمته سبحانه وتعالى. نعم. قال: من خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. نعم، لا يجوز أن يخرج أهل الذمة مع المسلمين، لأن صلاتهم ليست كصلاة المسلمين من اليهود والنصارى، وكذلك نحن لا نستشفع بهم إلى الله، وإنما إذا أرادوا أيضا، لأن القحط أصابهم مثل ما أصاب المسلمين، إذا أرادوا أن يخرجوا في يوم يتضرعون ويشتكون الله عز وجل بطريقتهم لا يمنعون، لكن بشرط أن يكون في يوم غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. نعم. قال: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يختتمها بالتكبير كخطبة العيد. لم يثبت التكبير فيها، وإنما يفتتحها بالحمد كما أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد. نعم. وحتى خطبة العيد لا يفتتحها بالتكبير أيضا، وإنما يفتتحها بالحمد، لأن التكبير في أولها أيضا لم يثبت. نعم. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات التي فيها الأمر به بماذا؟ بالاستغفار، أحسنتم، مثل: واستغفروا ربكم إنه كان توابا، عفوا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، مثل قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم. قال: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من إلى آخره، يعني يشير إلى الدعاء الوارد في سنن أبي داود بسند حسنه بعضهم وإن كان مرسلا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأطبقت السماء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قال ذلك فأطبقت السماء أي أمطرت. نعم. وهناك دعاء أيضا مرسل مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللهم أسعد عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أسعد عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. نعم. قال ويسقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادي الصلاة الجامعة وليس من شرطها إذن الإمام، ويسمى أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وإن زادت المياه وثيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضرار والأكام وبطون الأودية ومنامك الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. والضراب والآكام أي جمع أكمة، وهي المكان المرتفع، أو الأكمة هي الجبل الصغير، ويقصد بالضراب والآكام وبطون الأودية يعني الأماكن المحيطة بالمدينة، حوالينا ولا علينا، يعني في الأماكن التي نحتاج فيها إلى المطر لخروج النبات ونحوه، ولا يكون المطر فوق الديار وفوق المدينة فيعوق الناس من الخروج إلى مصالحهم. والله عز وجل قادر أن ينزل المطر في مكان دون مكان سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله كتاب الجنائز تسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. تسن عيادة المريض، نعم، يسن لك إذا علمت برجل مريض أن تزوره، ويكفيك أن تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار مريضا في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. وتذكيره بالتوبة والوصية، تقول له أتريد أن توصي بشيء؟ إذا وجدت أن المرض شديد وقد يكون مرض الموت، هل عليك ديون لأحد نسدها؟ هل ظلمت أحدا نستسمحه لك؟ هل اقتطعت حق أحد نرده إليه؟ تذكره بالوصية. نعم. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل لخلقه بماء أو شراب ونبي شفتيه بقطنط حسبك. وهذا لأن الموت أيها الأحباب إذا وقع فإن الرجل قد يفتح فمه ويخرج نفسا سريعا مما يؤدي إلى جفاف حلقه، فيفتح فمه ويقول هذه الطريقة تجعل الحلق جافا فلا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله. فيقول العلماء تأتي بقطنة وتبلها ثم تقطر بعض القطرات في حلقه ولا تسقيه حتى لا يشرق فيموت، وتبل شفتيه بالماء لكي تلين حلقه حتى يتمكن من النطق بلا إله إلا الله. وهذا الوقت وهذه اللحظة، لحظة السكرات، لحظات عصيبة يتصور المسلم فيها حياته الطويلة كأنها ساعة أو أقل، لا يشعر بتنعم تنعمه في الدنيا، فقد انتهى النعيم وانتهت لذة المعصية وبقي شؤمها وذنبها، وانتهى تعب الطاعة وبقي أجرها وثوابها. لحظة السكرات يجب أن تذكر نفسك بها دائما، فستجد نفسك زاهدا في الدنيا، مسامحا للخلق، مقبلا على الرب جل وعلا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. نعم. قال: ولقمه لا إله إلا الله مرة لم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفقه. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي تنظر إليه وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن حرك بها لسانه فاسكت لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإن تكلم بعدها قال: أنقلوني، اعدلوني، خذوا هذا السرير هنا، أو أنقلوني الجهة الأخرى، فبعدما تعدلوه ويستريح ابدأ انطق مرة أخرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وانظر إليه فلعله ينطق بها، فإذا نطق بها فأنت حينئذ تسكت لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وأقرأ عنده ياسين ويوجه إلى القبلة. ياسين لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لكنه حديث ضعيف. نعم. قال: ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات أما توجيهه إلى القبلة فاختلف العلماء فيه، فيرى الشيخ الألباني رحمه الله أن حديث البراء ضعيف، لكن العلماء جمعوا طرق الحديث وارتفع إلى درجة الحسن، لسيما بعدما طبع الأوسط للطبراني، الشيخ الألباني لم يقف عليه لأنه لم يكن طبع أنذاك، فالعلماء قالوا لأن حديث البراء بن معرور الذي أوصى أن يوجه إلى القبلة وبثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم صح فيه الحديث، ولذلك يستحب أن نوجهه إلى القبلة إذا مات، على جنبه الأيمن، ونضع وسائد يمينا ويسارا. وعندنا في مصر إذا أردنا أن نوجه الميت إلى القبلة تكون رأسه إلى الغرب على جنبه الأيمن، في بلاد أخرى تكون رأسه إلى الشرق. يعني أن تعرفون أن الكعبة في وسط الكرة الأرضية والبلاد حولها، فعندنا في مصر يكون على جنبه الأيمن ورأسه إلى الغرب متجها بصدره إلى القبلة. نعم. قال رحمه الله: فإذا مات سن ترويبه وشد لحيه وتليين مفاصله. هذا التليين إذا مات سن تغميضه، لأنه إذا مات يا أخواني رفع بصره، فتح بصره وفمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند أحمد بسند حسن: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. يؤمن يعني تؤمن الملائكة. إذا مات العبد وخرجت الروح تبعه البصر، إما أن يكون المقصود قبض البصر، وإما أن يكون المقصود نظر البصر إلى الروح عند خروجه، ولذلك تفتح عينه، يفتح عينه جدا وفمه بمنظر مخيف. اللهم ارحمنا يا رب. فإذا خرجت روحه وهو ما زال حارا نضم الفكين مرتين ثلاثة أربعة، ثم نربطهم كما يربطهم الناس، يقول لاتموا الميت، و نضم العينين، نغمض العينين مرتين ثلاثة أربعة حتى تغمض، لأنه إن لم يفعل ذلك وهو سخن وبرد هو فتل الفم والعين سيظل هكذا، لا يمكن أن يغلق فمه ولا عينه. ثم نلين مفاصله، اليد نلينها الكف عدة مرات، ونضمه إلى الجنب عدة مرات، والكف والذراع الأخرى هكذا عدة مرات حتى يلين، وكذلك الرجل مع القدم إلى الفخذ والساق عدة مرات حتى يصير لينا يستطيع المغسل أن يغسله. وإلا فبعض الناس يموت مكعور، يعني يموت وهو على هيئة القرفصاء فيبرد على هذا، فلا يستطيع أن يكفنوا إلا هكذا. بعض الناس الذين يكونون عنده لا يعرفون فقه احتضار الميت، فحينئذ تكون المشكلة كبيرة جدا. ولذلك في بداية متفقه الأشياء التي يستحب فعلها عند المحتضر عشرة، أتمنى أن تحفظوها وتخبرون بها الأطباء والممرضين، والأخوات يجمعن الممرضات ويخبروهن بها. ليه؟ لأن الطبيب يموت بين يديه كثير من الناس ولا يدري ماذا يصنع، وكذلك الممرض يموت الناس بين يديه في المستشفيات وغيرها. ولا بأس أن تقف بعد الصلاة وتقولها لإخوانك في المسجد: يا جماعة لو واحد بيموت هناك عشرة أشياء، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تذكروا بالوصية، جفاف حلقي، تقطر قطرات كذا، تلين مفاصل إلى آخره، هذه العشرة أشياء في خمس دقائق تقولها في خمس دقائق. ليه؟ لأن أحيانا جارك أبوه بيموت، قل لك تعالى احضر، فتحضر بجواري، ماذا تقول؟ ينبغي أن تكون على فهم واعي بذلك. نعم. قال رحمه الله: وخرج ثيابه وستره بثوبه ووضع حديدة على رحله. خلع ثيابه الفانيلا والسروال وهذه الأشياء لو ظلت على الميت وبات بها فقد تجعله ينتفخ أو يتغير، ولذلك يقولون إما تلبسه ثوب على العري ثوب واحد، أو تخلع ثيابه وتغطي الميت حتى لا يتغير. أما وضع حديدة على بطنه حتى لا تنتفخ، لكن الآن يقولون يضعونه في الثلاجة إذا أرادوا أن يطول بدل هذه الحديدة ونحو ذلك، أو إذا كان في البرد في الشتاء فلا يحتاج إلى مثل هذا، وإذا كان سيدفن قريبا فكذلك لا يحتاج إلى مثل هذا. يعني قول وضع حديدة وكذا هذا ليس من السنة ولا شيء، وإنما هو اجتهاد من المصنف لمثل هذا. يعني أما مسألة قول أنس بن مالك ضعوا حديدة على بطن الميت، هذا لم يثبت عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال: وضعه على سرير غسلين متوجها منحدرا نحو رجليه. لا يشترط توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل لأنه لا دليل عليه. نعم. قال: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وينفاذ وصيته. إسراع تجهيزه يعني تغسيله وتكفينه إن مات غير فجأة، أما إذا مات فجأة فلا بد من الإبقاء عليه على الأقل ست ساعات حتى نتأكد بأنه مات، وإلا فقد يكون مغمى عليه ولم يمت بعد، كما حكى شيخنا رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، كان يحكي يقول: مروا بجنازة على رجل أعرابي معه غنم. تعرفون النعش في السعودية مكشوف وليس له جدار كبير، إنما يكون لوح من الخشب يحملون عليه الميت، له جدار صغير من اليمين واليسار، فالكل يرى الميت، فالميت على ظهره، ومروا به على راعي غنم، ركن غنمه ونظر إلى الجنازة فقال: أيها الناس ماذا تصنعون؟ هذا الرجل حي. قالوا: كيف؟ قال: هذا الرجل حي. قال: وما يدريك؟ قال حي والله حي. طب هذا الرجل لا طبيب ولا غيره. قال طب ابتعدوا ابتعدوا. ثم قام بالعصا وضربه ضربتين فتحرك. فقالوا ابتعد، كيف عرفت؟ قال عرفته من قدميه، قدمان منصوبتان هكذا فهو حي، ولو مات لارتخت القدمان. هذه علامات كانوا يعرفون بها في البادية. والأنف كذلك يا إخواني، الأنف هكذا لو مات ارتخى الأنف يمينا أو يسار. فينبغي إذا مات الميت ألا نتعجل، حتى الأطباء أنفسهم قد يكشفون على، يقول لك خلاص مات انتهى، والمسألة يكون فيها خطأ طبي فلا بد من التأكد. حكى لي الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، أستاذ دكتور في جامعة المنصورة، أستاذ مادة السكر والغدد الصماء وعضو فايت الإعجاز الطبي للقرآن الكريم، ذكر لي موقفا حدث معه أن مريضا في المستشفى احتضر، فكان له واسطة فقالوا نخرجه حتى يموت في بيته. فجاءوا الأطباء ونظروا خلاص الأجهزة كلها تقول أنه إذا رفع عنه الجهاز الآن سيموت، فوقعوا خروج واستدعوا الدكتور مجاهد فوقع معهم خروج وقالوا لأهلي بسرعة قد لا يصل إلى البيت. المهم وخرج الرجل ليموت في بيته. يقول بعد حوالي شهر أو شهرين قابلني رجل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت عارفني يا دكتور؟ لا، أنا اللي طلعتونا عشان أموت في بيتي. سبحان الله. نعم سبحان الله. ده هذه قصة بعلو يذكرها لنا الشيخ أيمن، أذكرها لنا الشيخ أيمن. يعني حدث مع جدتي رحمه الله، يعني بعدما أعلن الوفاة وجهاز كل شيء وكان لي عم يعيش في أخوان، فجاء قبل تجهيزات التغسيل فأراد أن يقبلها وينظر لها، فقال ما دارت حية، طبعا عايش في الطائرة اللي عايش في الشيخ الأحمد لا ولا، فطبعا تمروا فيها كثيرا حتى أتوا بالطبيب فتحركت من نفسها فعاشت بعدها 3 سنوات. عاشت 3 سنوات بعد ما كانوا يكفنوها ويدفنوها. سبحان ربي العظيم. نعم. قال رحمه الله وإنفاذ وصيته. إنفاذ وصيته يعني إذا أوصى بشيء ينبغي أن ينفذ. لو قال علي دين كذا وعلي كذا فلا بد من تنفيذ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه رواه الترمذي وحسنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا بد أن نقضي عنه دينه، لا سيما إذا كان ترك تركة، ترك أرضه كذا وكانت أرضه مدينة للبنك ب50,000، نبيع بسرعة نصف فدان ب100,000 ونسدد البنك، لكن لا نتركه يعذب في قبره بدينه. نعم. قال ويجب في قضاء دينه. قال فصل. يجب يعني تجب، يجب تنفيذ الوصية في قضاء دينه. نعم. قال فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. نعم معروف فرض الكفاية. نعم. وأولى الناس بغسله ووصيه ثم أبوه ثم جده. إذا أوصى الميت وقال فلان يغسلني فهو أولى به، إلا إذا لم يكن فلان موجودا آنذاك فأبوه وجده يعني أهله أولى بغسله أو من يوكلون بتغسيله. نعم. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحام. العصبة، نعم العصبة معروفة أو العصبة، يعني تقرأ عصبة وعصبة، والعصبة أفصح، فعصبة الرجل أقاربه من العصب وهم الرجال كالعم وابن العم والأخ وابن الأخ، كل هؤلاء عصبات. نعم. قال وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. كذلك المرأة توصي أن تغسلها فلانة فهي أولى بذلك. نعم. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما رواه الإمام أحمد بسند حسن: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. يقول ذلك لزوجته رضي الله عنها. فهذا دليل على جواز تغسيل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. نعم. قال وكذا سيد مع سريته ولرجل. من هي السرية؟ هي الأمة التي اشتراها الرجل وعاشرها معاشرة الزوجة. نعم. قال ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط. لأن الطفل الذي له سبع سنين فأقل لا عورة له. نعم. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخمس مشكل. نعم. إذا مات رجل بين نساء يممنه ولا يطلعن على عورته ولا يغسلنه، وإذا ماتت امرأة بين رجال كذلك، إذا لم يوجد امرأة تغسلها أو يوجد رجل يغسله ييمم. نعم. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه. إذن يؤخذ من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يغسل أمه ولا أخته ولا خالته ولا عمته ونحو ذلك إلا زوجته فقط. نعم. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. ستر العورة يا إخواني مسألة أنبه عليها. الآن الكفن فيه ما يسمى بالسترة، والسترة دي قماشة من قماش الكفن رقيقة جدا، إذا وضع عليها الماء جسمت عورة الميت. ولذلك لما ذهبت هذا العام إلى مكة واستضافوني هناك في مغاسل التوحيد في مكة ورأيتهم هم يغسلون، رأيت شيئا جميلا، أن مع الكفن سترة، السترة اللي مع الكفن من قماش سميك جدا مثل قماش الستاير، لونها أخضر أو بني، من قماش الستاير السميك ده، حوالي متر، توضع على عورة الميت يغسلون تحتها، لا يمكن أن تجسم. ولذلك أنا أقول لإخواننا، حاولوا أن تقولوا لإخوانكم الذين يبيعون الكفن يأتون بالسترة قماش سميك مثل قماش الستاير، سميك جدا. أما القماش الأبيض هذا فيجسم العورة مهما وضعت راقة أو اثنين أو ثلاثة، إذا وضع عليه الماء جسم العورة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طبعا بدل ما بنقول الكلام ده عاوزين شيء عملي، لما بدأنا نقول يا أخواننا في خرافات في الكفن، في خرافات في الكفن وفي بدع، لا يكون الكفن فيه حنة ولا يكون الكفن فيه كذا وكذا وكذا، خلاص الناس اقتنعت. لكن أول ما يموت روح يا عم هات من عمك فلان بيجيب الكفن بكل ما فيه من البدع. فعملنا إيه؟ قلنا واحد أو اثنين من المكتبات تتبرع وتجيب كفن تبيعه لله سبحانه وتعالى، تبيعه وتكسب فيه عادي، بس يكون على السنة. فبدأوا إخواننا في المكتبات جابوا الكفن بدون الحنة وبدون البدع والخرافات دي وبدون الثوب الأخضر للمرأة ونحو ذلك، وانتشرت السنة. وهكذا فممكن يكون عندكم في كل قرية تخلوا بعض الناس يعملوا هذا، أو في بعض الأماكن في المسجد، في المسجد كفن، إذا ما فيش ولا حد بيبيع كفن في البلد اعملوا كفن في المسجد للناس، أو أي واحد يموت ودوله كفن، ما تستنوش هو يجي، ودوله الكفن على طول. وفي ناس من أهل الخير بتتبرع بهذه الأكفان. في بعض الناس يستنكف أن يأخذ لأبيه كفنا مجانا، لازم يشتري، خذ منه المال واشتري بكفن آخر وضعه في المسجد. لكن أفضل شيء كما ذكرت لكم أن يرحمكم الله أن تجعلوا محل بقالة يكون فيه أكفان، أو مكتبة، أو أي محل يكون فيه أكفان على السنة، حتى تقولوا للناس ساعتها اشتروا من المكان الفلاني. نعم. أحسن الله عليكم. قال وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. هنا أنبه على مسألة مهمة أيضا خطأ رأيته كثير. الميت يا أخواني نضع على خشبة الغسل. كان زمان خشبة الغسل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكتب يعني زي المكتب اللي أمامنا ده، مكتب من الخشب. لكن المكتب ليس صمتا وإنما ألواح من خشب بحيث الماء ينزل تحت، وفي وسط المكتب ثقب كبير كده أكرمكم الله، بنضع مقعدة الميت على هذا الثقب ونجلس الميت، نجلس الميت ونضع يدنا، تضع يدك على بطنه مسحا رفيقا، ثم تنيمه وتجلسه تاني، اتنين قبل بعض ينيمه ويجلسه ثلاث مرات ويمسح بطنه. لو كان في أي خارج مستعد للخروج سيخرج من بطنه وينزل فيها من هذا الثقب تحت في الطست اللي انت حطه تحته. وبعدين بتبدأ تغسل الميت، بتغسله ثلاث مرات كما سيأتينا. لكن الآن بيعملوا مغاسل جديدة، مغاسل المونتال أو نحو ذلك أو حوض. المغسل المونتال أو الحوض يعملوا الثقب في آخرها، في آخرها يقوم الميت لما أنت تعمل له كده ينزل أكرمكم الله البراز في المية وتحط المية والمية تجيب البراز على الميت على ما تروح على الآخر تنزل من هناك. فهذه هذه المغسلة ليست صحيحة، لأن اللي بيعملها مش عارفين حاجة، اللي بيعملها لا يعرف كيفية التغسيل. فإحنا نقول له اعمل فيها ثقبين، ثقب في وسطها كبير وثقب في آخرها. الثقب الذي في وسطها هذا لما ذكرته لكم، واضح؟ فأنتم تنبهوا على مثل هذا. أما الثقب اللي في الآخر فيحدث تلويث شديد للميت ويؤذي المغسل حتى يتمكن من تغسيل الميت تغسيلا جيدا. نعم. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يديه فرقة. المصنف رحمه الله يقول يكره لغير معين، يعني الذي لا يعين المغسل في غسله، يعني واحد بيصب، واحد بيمسك له الصابونة، واحد يمسك له كذا، وثلاثة أربعة واقفين يتفرجوا. اللي بيتفرجوا دول يقولون، يقول مصنف يكره ذلك. ليه؟ لأنه لا حاجة لوجوده هنا، والميت قد تنكشف عورته إلى غير ذلك، فلا يحضر إلا من يحتاج إليه عند غسله. نعم. قال ثم يلف على يديه فرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بفرقة. نعم. جهنا عندنا غسل الميت، باختصار شديد غسل الميت كالآتي: تضع الميت على خشبة الغسل، وتضع على يدك اليسرى، وتضع على يدك اليسرى لفافة أو الآن جوانت قفاز يعني، وتنجيه بيدك اليسرى، تجلسه على هذا الثقب الذي ذكرته، واحد قبالك ترفعه وتمسح على بطنه ثم ينام، ثم ترفعه وتمسح على بطنه ثم ينام، ثم ترفعه وتمسح على بطنه. واحد يصب عليك وأنت تضع يدك من أسفل وتنجيه. بعد ما ينتهي الاستنجاء تخلع هذا الجوانت الذي كان في يدك اليسرى وتلقيه، ثم تلبس جوانت آخر في يدك اليمنى، ويظل هذا الجوانت طوال الغسل في يدك اليمنى. توضيه وضوءا كاملا، ولا تدخل الماء في أنفه وفمه، لأن الماء إذا دخل من الأنف أو الفم وصل إلى المعدة ونزل الخارج. فتمسح الأنف وفمه بقطنة مبللة وأسنانه بقطنة مبللة. إذن توضيه وضوءا كاملا. اثنين، تبدأ تغسله الغسلة الأولى، تغسله الغسلة الأولى بالماء القراح الماء الصافي. تبدأ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر، تبدأ برأسه أولا ثم الجنب الأيمن والجنب الأيسر بماء صافي بدون صابون، ثم تغسله الغسلة الثانية بالماء والصابون بادئا برأسه ثم الجنب الأيمن والجنب الأيسر، وعمل تدلك بالليفة والصابونة فيدك فيها الجوانت فأنت لا تمس عورته. الغسلة الثالثة تكون بالماء والطيب، جعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن غسل الميت ثلاث غسلات: الغسلة الأولى بالماء القراح، غسلة الثانية بالماء والصابون، الغسلة الثالثة بالماء والطيب. تضع إناء كده وتضع فيه نصف زجاج الطيب، وردة أو فل أو ياسمين أو نحو ذلك، وتبتعد عن الطيب الأحمر الذي يجعله مثل الدم، المسك الأحمر ونحو ذلك، لا ممكن مسك أبيض ونحو، وتبتعد أيضا عن الطيب الذي فيه خلاف لو الطيب الذي فيه كحول نحو ذلك، وتضع الطيب على الماء يصير الماء مطيبا، ثم تأخذ وتضع الماء على رأسه ثم على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر، وهذه هي الغسلة الأخيرة. فإذا غسلته ثلاث غسلات تبدأ تجفف المكان وتضع الكفن تحت الميت بحيث يكون الميت على الكفن، ثم تأتي بالراقة الأولى فتغطيه بالراقة الأولى وتطيبها، ثم بالراقة الثانية وتطيبها، ثم بالراقة الثالثة ولا تطيبها حتى لا يتبقى الكفن من أعلى. نعم نعم. لا، يتوضأ مرة واحدة فقط في الأول كما ذكرت لك، لكن لا يتوضأ مع كل غسلة. نعم. قال رحمه الله: ولا يبطل الماء في فيه ولا في أنفه، ويبطل إصبعيه مبلولتين بالماء بين الشفتين، فيمسح أسنانه وفي منقاريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. قال: ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم يرقى بثلاث زيدا حتى يرقى. نعم. قال: ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. خلاص. قال: والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. بالنسبة للكافور يا إخواني، بعض العلماء قال المقصود بالكافور هنا الرائحة الطيبة، ولذلك قالوا الطيب يقضي، وبعض الناس قالوا لابد من الكافور عينا. قالوا لالتزام النص من جهة، ومن جهة أخرى أن الكافور يؤثر على الديدان ونحو ذلك في القبر، فيحميه لفترة. ولذلك رأيتم في مكة يأتون بالكافور، أوراق الكافور، عارفين شجر الكافور هذا، وهي مطحونة جدا، ثم يضعونها في الماء من رغوة، ويضعون هذا الماء بالكافور على الميت ويغسلونه بهذا الكافور حتى تكون رائحته كافورا، يقولون لهذا السبب يعني. فيجوز هذا ويجوز الطيب. نعم. ورق ليه؟ النورة. اللورة؟ لا، ورق الكافور اللي تشايف منه بقروه شجر الكافور اللي برده. اللورة ليست لها رائحة الكافور، الكافور رائحته أجمل من اللورة، لكن الكافور هذا ورقه طويل، أبقى أخذ لك عرقة كافور وانت ماشي من على البحر، هو كتير. نعم. أو خد شجرة ازرعها عندك في الحديقة. نعم. قال: والخلال يستعمل يحتيج إليه، ويقص شاربه ويقلل أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويدفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. لا دليل على قص الأظفار وحلق العانة. أما شعرها ثلاثة فهذا ثابت، ثلاثة قرون ثابت من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، يعني قرن في الناصية وقرنين في الجنبين. قالت أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. نعم نعم تفضل. مريض الكبد بينزل دم من الفم أو الأنف، ماشي، في مثل هذا يمكن أن يوضع على فمه أو أنفه قطنة ويوضع عليه بلاستر ونحوه شيء يدفع الدم. نعم نعم. يعني معلش عشان لو قعدنا نتكلم عن الغسل هناخد فيه يوما طويلا عن غسل الحوادث والأشياء دي، لو ليك سؤال نبقى ناخده لوحده عشان بس نخلص، معلش اسمحوا لنا. جزاكم الله. تفضل. قال رحمه الله وروح من ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا ينكس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجهه أنثى ولا يغسل شهيد المعركة. مسألة المحرم، المحرم لا يوضع في غسله سدر ولا طيب، ويكفن وتظل رأسه مكشوف، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل في عرفات وقصته دابته فمات فقال إيه؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. أنا قلت لا نضع سدرا، لا عفوا، لا نضع طيبا معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تضع عليه طيبا، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك في الحرم في أيام الحج والعمرة ونحو ذلك تنظر إلى الجنائز فترى 3-4-5 جنائز مكشوفة الرأس ومكفن في إحرامه، فتعلم أن هذا إيه؟ مات محرما، يبعث يوم القيامة ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا. من هذا الرجل الذي مات في عرفته وقصته دابته؟ ها؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل هديتك. سعد بن خولة الذي رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. نعم. قال رحمه الله ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. ومقتول ظلما قوله لا يغسل هذا لا دليل عليه، الصحيح أنه يغسل لو مقتول ظلما، إنما الذي لا يغسل هو شهيد المعركة فقط. نعم. قال وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. لا يصلى على شهيد المعركة فقط. نعم. قال وإن سرق من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. لأنه لم يمت في المعركة موتا مباشرا وإنما مات بعدها بساعات أو أيام. نعم. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر وصلي عليه غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يؤمن. السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه استحبابا. استحبابا. على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. يعني إذا رأى شيئا منه كسوداد الوجه أو نحو ذلك من علامات سوء الخاتمة لا يخبر بذلك أحدا مهما كان الأمر، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. يعني يشتر الكفن أولا قبل سداد الدين. نعم. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوجة، لا يلزمه كفن امرأته. هذا عند من يقول بأن المرأة الرجل لا يتكفل إلا بأكلها وشربها فقط، لكن إذا أرادت أن تذهب إلى الطبيب يقول لها: روح لأبوك يعالجك، وإذا ماتت يقول لها، ينادي أخوها يقول: هات كفن نكفن أختك. وهذا القول ضعيف. القول الثاني الصحيح أن الرجل مكلف بالإنفاق على المرأة من الأكل والشرب والعلاج والكفن ونحو ذلك، لأن هذا من النفقة اللازمة لها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف دين، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض كرسف من قطن سحولية كما رواه البخاري في صحيح. نعم. قال: بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. تجمر يعني تبخر. يستحب تبخير الكفن، وذلك للحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. نعم. قال: ويجعل الحروف فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها فرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. تطيب الميت كله هو السنة، أما تحديد أماكن معينة فلم يثبت في السنة، وإنما يطيب الإنسان ما استطاع من جسد الميت كله إن شاء الله تعالى، أما مواضع السجود ونحو ذلك فلا أرى دليلا عليها. نعم. قال: ثم يرد طرف اللفاء حتى عفوا معلش حتى ما ورد عن ابن مسعود قال: الكافور يوضع على مواضع السجود، هذا إسناد ضعيف إلى ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شفته الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل بالقبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. جاز، وإن كان الأولى أن تكون ثلاث لفائف. كان زمان عندنا في مصر بيعملوا قميص وعمامة للميت وسترة ونحو ذلك، وهذا كله مخالف للسنة، والسنة ثلاثة أثواب يعني ثلاثة أدراج، والمرأة يجوز في ثلاثة أدراج والأفضل في خمسة، لأن هذا أستر له. نعم. قال: وتكفين المرأة في خمسة أثواب: كتان وخمان وقميص ولفافتين. يجوز هذا، ويجوز خمس لفائف للمرأة متتابعة. نعم. قال: والواجب ثوب يستر جميعه. نعم. قال: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر عند وسط المرأة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. قال: ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية في التشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وعالمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وإن كان بعض العلماء ضعفه، لكن يؤخذ به في مثل هذا، فإن الأدعية الواردة أفضل من الأدعية المخترعة. نعم. فإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرقا وشفيعا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازين. هذا إذا كان الميت طفلا، إذا كان الميت طفلا صغيرا فيدعى لوالديه ويدعى له بأن يكون في كفالة إبراهيم عليه السلام كما ستسمع. هات الدعاء من أوله. قال: اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرقا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. مسألة هنا مسألتان ننبه عليهما. المسألة الأولى: هل يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، أم يدعو أيضا بعد الرابعة؟ فيها قولان لأهل العلم، والذي نميل إليه أنه يدعو بعد الرابعة، يدعو بعد الرابعة، هذا عليه الأدلة. الأمر الثاني: يرفع يديه مع كل تكبيرة. أرحمكم الله، اختلف العلماء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. قال بعض العلماء: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فقط، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، أبي حنيفة ومالك أنه لا يرفع يديه إلا مع التكبيرة الأولى. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة في الأولى ثم لا يعد، يعني لا يعد إلى الرفع، لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا قول الشافعي وأحمد واختيار ابن القيم رحمه الله، يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكنه حديث ضعيف. في شريك القاضي وهو سيء الحفظ. إذن يبقى عندنا الآن الحديث المرفوع في رفع اليدين ضعيف، وفي عدم الرفع ضعيف. فحينئذ نلجأ إلى أعمال الصحابة، فوجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الأربع. عبد الله بن عمر حينما يصلي ببعض الصحابة والتابعين ثم يرفع يديه في التكبيرات الأربع ولا ينكر عليه أحد، هذا دليل على أنه رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتحرى رضي الله عنه، كان يتحرى فعل السنة. ولذلك نحن نميل إلى قول الإمام الشافعي والإمام أحمد برفع اليدين في التكبيرات الأربع، لهذا الذي عليه الدليل الصحيح. ولذلك اختار البخاري ذلك في صحيحه، الرافع في التكبيرات الأربع اختاره البخاري في صحيحه، فذكره معلقا فقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة، كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة. فهذا اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله، الرافع في التكبيرات الأربع، وإن لم يرفع فهو سنة، لكن الرافع في التكبيرات الأربع ثابت عن ابن عمر كما ذكرت لكم، واختاره الإمام البخاري، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو الذي نميل إليه. نعم. قال رحمه الله: ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، فواجبها قيام وتكبيرات أربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. حسبك. من فاته شيء من التكبير، يعني جاء وقد كبروا تكبيرتين، فافتتح معهم التكبيرة الأولى وهم في الثالثة، فيقرأ الفاتحة بعد الأولى له، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية له، ويسلمون، فيكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويدعو له وللميت وللمسلمين، ثم يسلم، يعني يقضي ما فاته من التكبير. نعم. قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم، يجوز للإنسان أن يصلي على القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر عليه أربع تكبيرات كصلاة الجنازة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. لا بأس، لو غسل الناس خمسة ستة سبعة غسلوا الميت، يجوز أن يصلوا على الجنازة، ثم إذا كانوا لا يستطيعوا أن يذهبوا إلى المسجد فيصلون معه، لا بأس بذلك. لا بأس، لا بأس إن شاء الله. نعم. قال: وعلى غائب بالنية إلى شهر، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. الإمام وليس كل الناس، الغال يعني السارق من الغنيمة، الإمام لا يصلي عليه ردعا لغير، لكن المسلمون يصلون عليه، هذا خاص بالإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. وإن كان بعض العلماء رأى أن الإمام وغيره يصلي على الغال، لكن هذا من باب المصالح المرسلة، إذا رأى الإمام أن امتناعه عن الصلاة عن الغال سيردع الناس عن الغلول ونحوه فلا يصلي عليه ردعا لأمثاله، أما المسلمون فيصلون عليه. نعم. ولا بأس عليه، والتسليم على الجنازة وارد فيه روايتان عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم مرة واحدة وبتسليم مرتين، كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هنا يأخذ برواية الإمام أحمد أنه يسلم مرة واحدة على اليمين. نعم. قال رحمه الله: فصل: يسن الترميع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها، فكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قدر امرأة فقط. التربيع في حمله، ما معنى التربيع؟ أي يحمله أربعة، لا يحمله اثنان، لم يحمله أربعة حتى يكون أهون عليهم وأحسن للميت. ويباح بين العمودين، يعني يباح أن يحمله بين عمودين اثنين، فيجعل رجل السرير اليمنى على كتفه الأيمن واليسرى على كتفه الأيسر، لحديث حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. المهم الآن الناس يحملونه على الجنازة ولها أربعة والناس يربعون، يعني أربعة يحملون الميت. نعم. قال: واللحد أفضل من الشق. اللحد جائز والشق جائز، واللحد أن نحفر بئرا ونأتي في جدار القبلة ونحفر تحت جدار القبلة ما يكفي وضع الميت ووجهه إلى القبلة، يعني إلى الجدار، ونضع حجارة عند ظهره ثم نردم القبر، هذا هو اللحد. أما الشق، اللحد بارك الله فيك، نعمل بئرا، بئرا مثل هذا الترابيزة، يعني بئر مثلا إيه عرضه حوالي مثلا 60 سنتي، عرضه 60 سنتي وطوله 2 متر، ثم نأتي في جداره من جهة القبلة، وعمقه مثلا 0.5 متر 50 سنتي، وبعد 50 سنتي نأتي إلى جدار القبلة، جدار اللي من جهة القبلة، ونحفر تحت الجدار هذا حوالي 40 سنتي، ما يكفي وضع الميت تحت هذا الجدار، ثم نضع الميت بوجهه إلى القبلة فيكون وجهه إلى جدار القبلة لاصقا بالجدار، ثم نضع عند ظهره اللبن ثم نردم القبر، هذا هو اللحد. أما الشق فنحفر هذا البئر بعرض 60 سنتي مثلا، ثم بطول 2 متر مثلا، وبعمق 50 سنتي، ثم نحفر في وسط هذا البئر بئرا آخر أصغر منه فيكون بعرض 40 سنتي وبعمق 60 سنتي، بحيث ينام الميت فيه على جنبه الأيمن في هذا البئر الصغير، ثم نضع فوقه اللبن ثم نردم عليه ثم نردم القبر. نعم. قال رحمه الله: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسلما. هذه هي السنة، أن يكون القبر مسنما، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول مالك وأبو حنيفة. الشافعي يرى التسطيح أفضل، لكن الجمهور الأئمة الثلاثة غير الشافعي يرون أن القبر يكون مسنما، وذلك دائما عندنا بننبه إخواننا هنا، الحمد لله في مشت عباس يدفنون على السنة، كانت القبور هنا في الأول زي قبور الناس، يضعون غرفة ويضعون فيها الميت فيقعون في مخالفتين، خالفة الأولى ارتفاع القبر، وهذا ورد نهي عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا مشرفا عاليا. والمخالفة الثانية أنهم لا يدفنون الميت، يضعونه على سطح الأرض، وهذه مخالفة أخرى. ثم أماته فأقبره، أي قبر له بطن الأرض. فالحمد لله إخواننا هنا الطيبين جزاهم الله خيرا اشتروا 4 جراريط بجوار المقابر، وجابوا 170 مقطورة ردم ورفعوها عن الأرض، وبدأوا يدفنون اللحد بجوار اللحد، وقالوا للناس: تعالوا هذه مقابر مجانا ادفنوا معنا. فترك الناس المقابر الأخرى وبدأوا يدفنون معنا لحد بجوار لحد. بجوار لحد. والحمد لله كثير من الناس بدأ يهدم مقابره العالية ويعمل على سور صغير كده حتى يحتفظ بالمكان لنفسه ويعمل في وسطها لحدين أو ثلاثة للعائلة. فيمكن أن تفعلوا ذلك عندكم أيضا. نعم. لا لا ما فيش مساحات ولا غيره. احنا الحمد لله بندفن من حوالي 10 سنوات وإذا انتهى بنرجع نجيب من الأول تاني لأن الأرض تأكله. فنأتي بين كل لحد ولحد نعمل لحد, بين كل لحد ولحد نعمل لحد. وحينما رأيت البقيع يدفن فيه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام, زودوا بس حوالي 50 فدان بس, يعني المساحة ليست كبيرة برغم ما يدفن فيه من مئات الألوف. وحضرت أنا الدفن في البقيع في المدينة والدفن في مكة. في مكة يدفنون في شق وفي المدينة يدفنون في لحد. فيمكن أن تجمعوا من بعض وتبدأوا على الأقل بنصف قراط أو بكذا, والناس يريدون أن يروا بأعينهم الدفن الحقيقي. أما مسألة الغرف هذه يوضع فيها الميت بجوار الميت ويأتوا بالميت الجديد فيكسروا عظم الميت القديم ويركنوه, وكسروا عظم الميت ككسر حيا كما تعلمون. نعم. أما القبر المسنم, مسنم يعني زي الإيه؟ زي الهرم كده, مسنم زي الهرم. ده قول الأئمة الثلاثة. الإمام الشافعي يراه مسطحا, لا نسطحه من فوق, والأئمة الثلاثة يرونه مسنما. والصحيح التسنيم, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في البخاري عن سفيان التمار أنه حدث أبا بكر بن عياش أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فكانت قبور النبي صلى الله عليه وسلم مسنمة, يعني زي الهرم, زي مسنم زي الهرم كده من فوق مثل الهرم مش مسطح. لا لما نحط الردم فوقها بعد ما نردمه بيرتفع عن الأرض مقدار شبر, يرتفع عن الأرض مقدار شبر, هذا الشبر يكون مسنما بالطريقة التي ذكرتها لك. ما هي السنة؟ الارتفاع يكون بارتفاع بالتراب ولا ارتفاع ممكن يبني سطرين كده بحيث من ال, لا بالتراب والطين, ممكن نطينه بالطين يعني ليسوه بالطين, لكن لا يطينه بالجص. الجص اللي هو الأسمنت والرمل وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر. نعم. قال رحمه الله ويكره تجصيصه والبناء والكتابة ويكره تجصيصه, هذا قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم, إلا أبا حنيفة فإنه رأى جواز تجصيصه, والجمهور قوله أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر. نعم. قال والبناء والكتابة والجلوس والوقف عليه والاتكاء عليه. نعم يكره كل هذا, الوطأ على يعني أن تطأ بقدمك على القبر لا يجوز, لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم. التجصيص بعض الناس, أخونا الكريم يسأل سؤال استشكل عليه, يقول كيف يقال بيكره تجصيص وهو لا يرفع أصلا؟ هو يرفع عن الأرض مقدار شبر تراب, شبر يأتي ناس فوق التراب ده ويجصصوا التراب هذا بأسمنت ورمل ويدفن, هذا المنهي عنه بارك الله فيك. نعم في المدن الجديدة بعض الناس حاولوا أن يطبقوا السنة لكنهم لم يصيبوها على وجهها, فنزلت مثل هذه القبور فوجدتهم تنزل بسلم تحت كده في الأرض, وبعدين تجد القبر غير مرتفع على الأرض, القبر مساوي للأرض فعلا, لكن تنزل تحت في بطن الأرض ترى غرفة ويضعون الميت في هذه الغرفة. يبقى احنا الحمد لله مسألة الارتفاع غير موجودة، لكن المخالفة الثانية عدم دفن الميت ما زالت موجودة، لابد من حفر الأرض ووضع الميت فيه. نعم. والكتابة على الماء على القبر لا يجوز، لا تجوز. نعم. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب. نعم، احنا عندنا بقى في القبور غير الصحيحة دي يدفن في الميت عدد كثير جدا، وفي القاهرة أخبروني بأنهم بيعملوا القبر دورين، الدور الأرضي للميت للموتى، والدور الثاني معظمة، معظمة يكسروا العظام ويشرحوا الطافوق. طبعا هذا كله مخالف للسنة والعياذ بالله. ولما تيجي تقول لإنسان اشتري لك 3 متر في 2 متر عشان تندفن فيها، أقول لك يا سيدي مش مشكلة، لكنه أو القبور ضيقة، لكنه إذا أراد أن يبني فيلا أو عمارة أنفق عليها كثيرا وكثيرا. حدثونا أن رجل توفي في بلدة قريبة منا هنا، وكان من أغنياء البلدة، عنده مستوصف كامل، مستشفى كامل لحسابه، ومن أصحاب الملايين يعني، ولم يشتري له قبرا. فلما مات فجأة جابوا وغسلوه كفنوه وذهبوا به إلى القبور، يقف أمام قبر العائلة الفلانية: ادفنوا عندكم. يقول: لا مش دفنونا عندنا، آسف، روح شوف قبر تاني. يلف بيه على القبر التاني: ادفنوا عندكم. يقول: لا قبرنا مش هندخل فيه واحد غريب. الرجل ترك الملايين وأخذوا يطوفون عليه على المقابر لكي يدفنوا أحد في مقبرتي. فنقول: يا إخواني انظر أين ستدفن. نعم. قال رحمه الله: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم، بل تكره. قوله: ولا تكره القراءة على القبر، يعني قراءة القرآن عند القبر مكروه، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على القبر ولا أحد من الصحابة. نعم. قال: وسنة أن يصلح. وقوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت، لميت مسلم أو حي نفع ذلك، هذا ليس صحيح، لأن الأشياء التي ثبت بالأدلة أنها تصل إلى الميت 6، اكتبوها، الأشياء التي ثبت أنها تصل الميت بعد موته 6: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، الصيام لمن مات وعليه صيام، قضاء الدين. بس تلاوة القرآن ونحو ذلك كل هذا لم يثبت عليه دليل، ولو كان يصل لا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أكررها 6: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، من مات عليه صيام صام عنه وليه، الصيام، قضاء الدين. نعم. قال: سنة أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليه. نعم، إذا مات الميت فإنهم ينشغلون به ويكونوا عندهم حزن وكذا، الجيران 3 أيام يصنعوا طعام ويعطوه لأهل الميت لكي يأكلوا منه، مش يطعموا المعزين. المعزي يعزي ويروح، المعزي يعزي ويتوكل على الله، لأنه جاء يأخذ الأجر والثواب. أما جمع الصواني ود صواني للمعزين، كل هذا ليس من السنة، والحمد لله يعني في بلدنا قضينا عن هذه البدعة، إن احنا نجمع صواني ونحطها في المسجد والناس تجتمع وكلام من هذا. فقلنا للناس في البداية: يا أخوانا جهزوا صواني في بيوتكم، جهزوا صواني. والمعزين طبعا ناس عارفاهم أو مش عارفاهم، بعد ما يعزوا على الميت، الميت أهل الميت بيجا فيقول: يا أخوانا جزاكم الله خيرا اللي عزانا، جزاه الله خيرا، واللي ما جاش وحضر إحنا عزرناه. لا، ليس هناك جلسة وليس هناك خميس ولا 40 ولا كلام من هذا كله. الناس بتبدأ تنصرف، وكل واحد ياخد له معاه 2 من على المقابر في الصينية بتاعته في بيته يطعمه، يبقى احنا اكرمنا الضيوف ولم نجتمع عند الميت. كان زمان بيعملوا الأربعين لأن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الميت يعيش بعد أربعين يحيى تاني، بعد أربعين يوم يقوم الميت مرة تانية، ولذلك كانوا يدفنون مع الميت آلاته. النجار يبقى معه، يدفن معه آلات النجارة والحداد والخياط، والملوك يدفنوا معه أشياء، لأن بعد أربعين يوم على اعتقاد المصريين هيصحى تاني ويبدأ ينجر للي حواليه ويخيط ثياب للموتى اللي حواليه ويشتغلوا شغل من جديد. فالمصريين كانوا يعتقدون الأربعين إحياء ذكرى الأربعين، يقوموا يهنوا بعض بقى يوم الأربعين إن أبوك حيا تاني وعاش في القبر. كل هذا من خرافات الفراعنة، وأظن ما عادش فراعنة دلوقت خالص. ولا فاضل عندك فراعنة؟ عندك فراعنة؟ 40 وخميس و15 دي جديدة، ال15 دي 40 و15. هو في فراعنة كان زمان الفراعنة يعتقدون بأن الآلهة لها أقسام، إله للمطر وإله للزرع وإله لكذا وإله للأعضاء، فكانوا يعتقدون أن بلوتو إله الشمس يخلق الأعضاء. فكان الفرعون الكبير يقول لابنه الفرعون الصغير: يا ابني لما سنتك تجع امسك السنة وروح لإله الشمس وقول لها يا شمس يا شموسة خذ سنة الحمار وهات سنة العروس. فالفرعون الصغير يقف أمام الشمس ويقول إيه: يا شمس يا شموسة خذ سنة الحمار وهات سنة العروس، يعتقد أن الشمس تخلق له الإيه؟ الأسنان. أظن ما عادش فراعين خلاص، ولا لسه في فراعنة عندك؟ لسه فيه. طيب خلاص، احنا نقول للولد: يا ابني لا، الذي يخلق الأعضاء هو الله سبحانه وتعالى. يا بني قل يا رب ارزقني أسنانا جميلة. نعم أخذ الخاطر يعني التعزية على، لا بأس أن يعزي الإنسان، أن يعزي الإنسان الذي مات له ميت، لكن لا يشترط أن يجتمع عند البيت، يعزيه في المسجد، يعزيه في المكان، يعزيه في أي مكان، يعزيه على القبر. لكن مسألة أن يقف الميت وأقارب الميت وأصحاب الميت وكذا في طابور طويل جدا والناس تقعد تسلم عليهم ربع ساعة، هذا كله ليس من السنة. قل لهم سلام عليكم بيدك كده ومشي. نعم. قال رحمه الله: ويكره لهم فعله للناس. نعم. قال: ويكره لهم فعله للناس. يكره لهم اللي هم أهل الميت أنهم يطعموا الناس. يعني أحيانا أهل الميت لما يموت لهم ميت والناس هتيجي كتير، يجوا ذبحين عجل ويعزموا الناس ويقعدوا يأكلوا لحمة كأنهم فرحانين، لا هذا مكروه. نعم. قال: تسن زيارة القبور لا للنساء. سن زيارة القبور أي للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمي فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا هتاخدوه الشيخ أيمن هيدهولكو في مثال من أمثلة الناسخ والمنسوخ في النص الواحد، الناسخ والمنسوخ في النص الواحد. خليكم متذكرين الحديث ده، إن أحيانا يكون الناسخ المنسوخ نص والناسخ نص آخر، وأحيانا يكون الاثنين في نص واحد زي كده. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف، بعض أهل العلم قال لا يجوز زيارة النساء للقبور مطلقا، وبعض أهل العلم قال يجوز بشرط ألا تكون زوارة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، فتزور مثلا كل سنة مرة أو كل سنتين، وبشرط أن تكون محجبة وقوية القلب فلا تجلس هناك تبكي ونحو ذلك. وذكروا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته. نعم. قال رحمه الله: ويقول إذا زارها السلام عليكم يا قوم المؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. احفظ الدعاء ده كويس عشان لما موت إن شاء الله تروح تزور قبري وتقول عليه هذا الدعاء. بارك الله فيكم. نعم. قال ويسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت. نعم، لا يمنع البكاء على الميت، وإنما يمنع الكلام المحرم وهو الندب والنياحة. نعم. قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ورقم الخد ونحوه. أيوة، هذا هو المكروه أو المحرم، الندب والنياحة. لا، النياحة غير الندب. النياحة يعني ينوح، يصيح، تصيح المرأة. والندب أن يقول كلاما، يا جملي، يا لك الرزق عليك، ونحو ذلك من الأشياء التي لا يقرها الشرع. ودليل ذلك الحديث المشهور، دليل ذلك الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال كتاب الزكاة تجب بالشروط الخمسة: حرية وإسلام وملك نصاب. حسبك. بعض الإخوة بدأ كده يداعبه النوم. أنت اللي بيدعبك النوم؟ نفتح الشابيك؟ طيب احنا ممكن نفتح الشبك اللي فوق. نعم، الشبابيك اللي فوق لو فتحت تحتاج في الليل تغلق، وده عاوز واحد يطلع لها. لكن انا بقترح اقتراح ان احنا نفتح الشبابيك كلها ونقف ونتنفس الاكسجين ثم نجلس ونغلق الشبابيك ونسيب واحد واحد. يلا يلا شباب، قفوا شوية كده دقيقتين. يلا افتحوا النوافذ، شموا الأكسجين. عندك في المتن: ويسجى قبر امرأة فقط. يعني ايه معناها؟ يعني يغطى، يعني يرى الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد أن احنا لو دفننا امرأة نجيب ستارة ونغطيها من الناس حتى لا يرونها، واللي يدخل تحت الستارة بس اثنين أو ثلاثة يلحدوها سترا للمرأة، أما الرجل يظل قبره مكشوفا. فهذا من باب ستر المرأة. لكن أثناء أخذها من النعش وإدخالها في القبر وعملين يلحدوا في القبر وكذا، ويظل الغطاء، يظل الغطاء حتى لا يرى الناس ذلك. لكن هذا لا دليل عليه، فقد دفن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجى قبرهن. وعلى هذا القول يستحب تغطية النعش للمرأة دون الرجل. أما استحباب تغطية نعش المرأة فهذا ثابت أظن عن أمهات المؤمنين، لكن لا أذكره الآن، لا يحضرني. يقولون يستحب ينزلها في القبر بيده محارمها، يعني أخوها، أبوها، خالها، عمها، زوجها، ينزلها في القبر. فإن لم يوجد فرجال من المسلمين. يسن تغطية نعش المرأة. شوفوا بقى عشان أدوك الخلاصة. ترفع يديك في تكبيرات الجنازة الأربع، ولا ترفع يديك في تكبيرات العيد الأربع. اثنين، اسمعني بقى، أنا ألخص لك بقى القصص عشان ما تتوهش في الخلاف. هديك الراجح: واحد، ترفع يديك في تكبيرات الجنازة الأربع، ولا ترفع يديك في تكبيرات العيد الأربع. اثنين، يغطى نعش المرأة ولا يغطى نعش الرجل. ثلاثة، لم يثبت تغطية القبر أثناء الدفن سواء كان رجلا أو امرأة. أربعة، تجوز الموعظة على القبر أحيانا وأحيانا. خمسة، يجوز الدعاء على القبر فرادا وليس جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يدعوهم يؤمنون، فتركهم كل يدعو في سره بأي دعاء: اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم لقنه حجته، إلى آخر. كل هذه الأشياء من السنن يا أخوان. هب إن إنسان قام يدعو الناس تؤمن، أنت ماذا تصنع؟ لا تسبب فتنة، اسكت وابقى انصحه بعدين، لكن لا ترفع صوتك عند الجنازة وكذا وشيء من هذا القبيل. ستة، يجوز لمن جاء متأخرا فلم يدرك الصلاة على الميت أن يصلي على القبر 4 تكبيرات ويجعل القبر بينه وبين القبر. 7، يستحب لك إذا دخلت القبور أن تخلع عليك وتمشي حافيا بين القبور، لحديث أبي داود بسند حسن أن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه كان يلبس نعلين سبتيتين وكان يمشي بهما بين القبور، فسمع مناديا يناديه: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: يكره المشي بين المقابر بالحذاء. حوالين المقابر ماشي، لو في شارع في وسط المقابر أسفلت كده في وسط المقابر ماشي، لكن هتدخل بين القبور اخلع عليك. تمام، هذه من الأشياء المهمة. مسألة التعاون، اللي عندهم مسجد أنصار سنة أو مسجد جمعية شرعية أو يقدر يجمع من الناس، المسجد يجمع من الناس ويبدأ يعمل نصف جرات أو 100 متر، ويبدأوا على الأقل يبدأوا بقبر أو قبرين على السنة، والناس سترى وستنطلق إن شاء الله تعالى بإذن الله إلى تطبيق السنة في دفن اللحد أو الشق. نبدأ في كتاب الزكاة مستعينين بالله جل وعلا. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة تجب بشروط 5: حرية وإسلام، وملك نصاب واستقراره، ورضي الحول في غير المشعر. غير المعشر. المعشر. في غير المعشر. تجب بشروط 5، هذه اسمها شروط الوجوب. شروط الوجوب غير شروط الصحة. شروط الوجوب 5: حرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. إسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. وهنا أقف وقفة. نحن الآن بإذن الله تعالى في طريقنا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. اللهم أقر أعيننا بتطبيق الشريعة الإسلامية. اللهم أقر أعيننا بتطبيق الشريعة الإسلامية. الناس يقولون: لو طبقت الشريعة الإسلامية فإن الدولة ستأخذ من النصارى، من نصارى مصر، الجزية. وهذا ظلم للنصارى، لأنهم مواطنين، نصارى مواطنون زي المسلمين. لماذا لا تأخذون الجزية من المسلم وتأخذونها من النصراني؟ هذه شبهة يثيرونها، وأنا هجاوبك عليها عشان تعرف تجاوب الناس اللي بيقول الكلام ده زي العلمانيين. بعض الناس بيحاول يتخلص من قصة دي، يقول: لا، أصل كان أيام زمان يأخذون الجزية من النصارى لأنهم لا يدخلون الجيش، والآن بيدخلوا الجيش فلا يأخذون منهم جزية، ويحاول يعني يتخلص. هذا ليس صحيحا يا أخي. قل: لا أدري وخلاص. قل: لا أدري. هو لازم تجاوب على كل سؤال تسأله؟ يقول ابن مسعود: من أخطأته لا أدري أصابت مقاتله. قل: لا أدري. لا طبعا هنأخذ منهم الجزية، هنأخذ الجزية طبعا، ده حكم شرعي لا نستطيع أن نغيرها أو نبدله. فإن قال قائل: أليس هذا ظلم؟ لا، ليس ظلما. خذ هذا المثال لتبين لهم أنه ليس ظلما. إذا طبقت الشريعة الإسلامية أيها الأحباب، ألغي نظام الضرائب تماما، وأحل مكانه نظام جباية الزكاة. فلو عندنا تاجران مصريان، أحدهما مسلم والآخر نصراني، كل واحد بيتاجر في 100 مليون، الدولة هتبدأ تحسب الزكاة وتأخذ الزكاة من التاجر المسلم هتاخد من 100 مليون كام؟ احسنتم 2 مليون ونصف ربع العشر. وتاخذ زكاة من التاجر النصراني كام؟ احسنتم لا تاخذ شيئا لانه لا تجب عليه الزكاة. اذا انت ستاخذ منه الجزية مكان الزكاة، تاخذ الجزية، تاخذ الجزية كم؟ دينار واحد عن كل سنة، دينار واحد. الدينار 4 جرام وربع، عيار 24 يعني حوالي 1400 جنيه. يعني أخذت من التاجر المسلم 2 مليون ونصف، وأخذت من التاجر النصراني 1400 جنيه. هل هذا ظلم له؟ ليس ظلما. أخذ هذه الجزية ليس ظلما، أخذ هذه الجزية ليس ظلما. أم أنكم تريدون من التاجر النصراني الذي يستفيد من خدمات الدولة، المدارس والمستشفيات والأسفلتات ونحو ذلك، ولا يساهم في دخل الدولة؟ فإن قال قائل طب هذا غني والجزية على الروس لا تفرق بين الغني والفقير، نعم صحيح. طب واحد فقير، نقول له قال الفقهاء وتسقط الجزية عن الصبي والمرأة والمعسر. المعسر يعني الايه؟ الفقير، انسان دخله 700 جنيه بياكل ويشرب يدوبك ما فيش فاي منه اي حاجه، خلاص تسقط عنه الجزيه. فقوله مسلم يعني الحاكم لا يجبر غير المسلم باخذ الزكاه منه. نعم. قال وملك النصاب، عفوا، وملك النصاب يعني لابد ان يملك النصاب كما ستاتينا الانصبه، اقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة. وبالنسبة للنصاب يا أخواني، نصاب عروض التجارة والمال ونحو ذلك، اختلف العلماء هل نحسبها بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة. قال بعض العلماء بنصاب الذهب لأن الأوراق النقدية أصلها ذهب، لها غطاء ذهبي في البنك. وقال بعض العلماء بل بنصاب الفضة لأن الأوراق النقدية لها أيضا غطاء فضة في البنك، فالدينار أصل ذهب والدرهم أصل فضة، يبقى أصلها الذهب والفضة، فنأخذ بنصاب الفضة. والذي تميل إليه النفس أننا نأخذ بنصاب الفضة لأنه أحظ للإيه؟ للفقير، أحظ للفقير. لو حسبنا بنصاب الذهب 20 دينارا والدينار 4 جرام وربع، يعني 85 جرام عيار 24، 97 جرام عيار 21، نقول هيكون تقريبا حوالي 25,000 جنيه أو قرابة كم؟ 28,000 جنيه بحساب اليوم مثلا. يعني لو حسبناها بنصاب الفضة، 5 أواقل من فضة والأوقية 40 درهما، 45 بكام؟ 200 درهم، والدرهم 3 جرام يبقى 200 في 3 ب 600 جرام من الفضة، والجراب ب 5 جنيه يبقى 600 في 5 ب 3000 جنيه، يبقى من 28 بنصاب الذهب ل 3000 بنصاب الايه؟ الفضة. الذي تميل اليه النفس اننا ناخذ بنصاب الفضة لو واحد معه 3000 وظل معه سنة كاملة لم ينقصوا، يخرج عن كل 1025 جنيه. افتتح مشروعا ب3000 فأكثر يخرج الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. ممكن أنت تعمل خطبة جمعة وتبقى خطبة متميزة جدا، كثير منكم أئمة وخطباء، معظم من يخطب أخواني عن الزكاة يجيب الآيات والأحاديث التي تأمر بالزكاة والآيات والأحاديث التي تتكلم وترهب منع الزكاة بخلاص. طيب أنا طبيب علي زكاة ولا لا؟ أطلع إزاي؟ أنا صاحب مصنع أطلع الزكاة إزاي؟ أنت ممكن تأخذ العناصر اللي همالها لك دي تعملها خطبة الجمعة. أولا فضل إخراج الزكاة، ثانيا الترهيب من منع الزكاة، ثالثا زكاة السوبر ماركت، رابعا سوبر ماركت والبقالات، يعني رابعا زكاة الصيدليات، خامسا زكاة السيارات الأجرة. سادسا زكاة عيادات الأطباء. سابعا زكاة الصيدليات. ثامنا قلناها طيب آسف معلش زكاة المصانع. ثامنا زكاة مشروعات السمك، مزرعة السمك، المزارع السمكية. تاسعا زكاة مزارع الدواجن والبط ونحوها. عاشرا زكاة المناحل، المناحل، مناحل النحل يعني، المناحل. الحادي عشر زكاة راتب الموظف، راتب الموظف. الحادي الثاني عشر زكاة دخل المهنيين كالحداد والكهربائي والنجار والخياط والساعات والميكانيكي ونحوهم. الثالث عشر زكاة العمارات المؤجرة. وأخيرا إخراج الزكاة بركة للماء وليس نقصانا له، بركة للمال وليست نقصانا له. وزكاة الزروع أنا سناه، وزكاة الزروع معلش أنا آسف، زكاة الزرع، وزكاة ذهب المرأة للزينة، وزكاة الركاز. الحيوانات دلوقتي ما فيش حيوانات، في الغالب ما فيش حيوانات، كما ستأتينا الشروط مش متوفرة إنها تأكل طول السنة مجانا، مش موجود. حتى العرب اللي بالأغنام دول بيشتروا العلف، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيه. طيب خلاص، والجواب انتوا عارفينه طبعا. أنا كده أعطيتكم العناصر وانت عارف الجواب، ولا ألخص لكم الجواب؟ ألخص الجواب. كل هذه الأشياء، أول حاجة، أول شرط، أن يكون المشروع 3000 فأكثر، النصاب 3000 فأكثر، أو تحسبها بسعر يوم و600 جرام من الفضة. لو غلى مثلا الفضة بقى بعشرة 10 جنيه الجرام، يبقى 6000 مثلا يعني، دي نمرة واحد، 600 جرام من الفضة. نمرة اثنين، لابد من أن يمر عام كامل إلا في الأربعة أموال التي سنذكرها. رقم ثلاثة، كيفية حساب الزكاة، دي المهمة بقى، تحسبها إزاي، تحسب الزكاة إزاي. هنقيس على مثلا إيه، على البقالة. أولا حساب البضاعة المتقلبة، متقلبة عن اللي بيبيعها، لكن الحاجات الثابتة زي تلاجة في البقالة ما نحسبهاش، سيارة للبقالة بتودي الحاجات تيجي ما نحسبهاش، البنك بتاع الرفوف، كل الأشياء دي مش هنحسبها كلها، نحسب بس البضاعة فقط. حساب البضاعة المتقلبة ب100,000 عندك في البقالة، ب100,000، وتضيف إليها ديونك الخارجية، لك ديون عند الناس 50,000، يبقوا كام؟ 150,000. وعليك ديون 20,000، يبقوا كم؟ يبقى 130,000. 150 ناقص 20 يبقى 130,000. تخرج على كل 1000 كم؟ 25، نصف ربع العشر، بيسموه 2.5%، ربع العشر على كل 1000 25. نفس القصة مع الصيدليات يرحمكم الله إلى آخره. خلاص، المصانع عنده مصنع الآلات ب2,000,000، ما يحسبهاش. في بضاعة تنقسم لقسمين، عنده مواد خام لم تصنع بعد تساوي 50,000، يحسبها، أدي 50,000. ومواد صنعت، يعني مصنع مثلا بلاستيك، بيجيبوا بودرة دي مواد خام بيدخلوها، تطلع أطباق بلاستيك، تطلع خراطيم بلاستيك، ملاعق، أي حاجة. المواد الخام ب50,000 والمواد المصنعة ب70,000، الموجودة عنده في مصر يبقوا كام؟ 120,000. ولو عند الناس 20,000 يبقوا كام؟ 140,000. وعليه ديون 40,000 يتبقى معاه كام؟ 100,000 يخرج عليهم الزكاة. المصنع له 10 سيارات بتوزع، نحسب السيارات دي ولا لا؟ لا ما نحسبهاش. تمام؟ طيب. نعم. انت في مصاريف ايه؟ مصروف المصروفات اللي المصنع او الشركه او لا ماشي، ما انت بتطلع مرتبات وتطلع المصاريف وتطلع كل حاجه والباقي قدامك بعد مرور سنه كامله. يعني انت الان بدات المشروع 1 رمضان، 1 رمضان من السنه اللي الجايه تحسب الموجود كله بين يديك. ما انت كل شهر بتطلع مصاريف وتطلع انفاقات ما حسبتهاش، خدت بالك؟ ماشي يا حج، يا حج انت معايا؟ تمام. هنتقل للدواجن. مزارع الدواجن دي بتطلع كل 45 يوم دوره. ما تحسبها ازاي؟ ما انت ما تطلعش الا كل سنه. الدوره الاولى كسبت 10,000، الدورة اللي بعدها كسبت 50,000، الدورة اللي بعدها خسرت 5,000، الدورة اللي بعدها كسبت 40. في آخر السنة تشوف معك إيه بعد مرور عام هجري. كلمة هجري مهمة، إياك أن تحسب بالعام الميلادي يناير فبراير مارس إبريل مايو، لا، بالعام الهجري. من اللي يعدنا السنة الهجرية؟ ارفع إيدك. ها، لا ياخذ الهديه يعد لنا السنه الهجريه، تفضل. لا لا، الاشهر. نعم، محرم، صفر، ربيع اول، ربيع الاخر، جمادى الاولى، جمادى الاخره، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. الاجابه صحيحه 100%. اديله يا ابني الهديه بتاعته، وخلي بالك اياك ان تغل، ومن يغل ياتي بما غل يومك. خدت بال حضرتك؟ تمام، ممتاز جدا. لماذا نقول بالأشهر الهجرية؟ لأن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية 11 يوم، وفي سنة 12 يوم، 11 يوم 12 يوم كده. طيب، يبقى أنت لو طلعت بالميلادية هتأكل على ربنا نصف شهر، ما ينفعش. في أنت عملت دورتين أو ثلاثة في السنة، في آخر السنة تنظر، وانت بتاخد وتصرف على اولادك، ما تحسبش المصاريف دي كلها. ماذا بقي معك في نهايه العام من مشروعات الدواجن، مزرعه الدواجن؟ بقي معك مثلا 35,000، تخرج على كل 1,000 كام؟ 25 جنيه. نفس الموضوع في السمك، الاسماك ممكن هتزرع بوري مش هتطلعها الا كل سنه، يبقى خلاص عرفناها. أو هتزرع بلطي هتطلع كل 6 أشهر، يبقى هتحسبها مرتين وفي آخر السنة تطلع مرة واحدة بس. لكن أخونا الكريم يقول أثناء مرور العام اشترى سيارة يركبها، دي طالع ما عليها زكاة. اشترى قطعة أرض، خلاص الأرض دي إذا كانت معدة للتجارة يبقى لها عام تاني تجاري. اشترى أرض زراعية هيطلع زكاة الزر، ماشي. لكن هو بيسألوا الجماعة بتوع مزارع السمك، بيسألونا سؤالا مهما، بيقول أنا دلوقتي عملت مزرعة بوري، خدت سنة مزرعة البوري دي، أنا أنفقت عليها 50,000 جنيه، وفي آخر السنة جابت لي، بعت منها ب150,000 جنيه، أطلع المصاريف وبعدين أطلع الزكاة على 100، ولا أطلع الزكاة على 150 كلها؟ لا تتعجل، ها؟ على 50 أطلع على 50؟ غلط، ها؟ ما هو المصاريف 50,000، مصاريف 50,000 وهي جابت كلها 150، ها؟ طلع على 150، غلط. نعم، ايوه احسنت، الاجابه صحيحه 100%. وصل الهديه، نعم الخمسين دول اللي انت جبت بهم زريعة وبتاع ده اسمها ايه علف وزريعة وكلام من ده وحرس يحرسونها، الخمسين ألف اللي انت صرفت على المزرعة دول من جيبك ولا ديون؟ والله من جيبي 30,000 وديون 20,000. نقول له ما تحسبش اللي انت طلعته من جيبك، اخرج فقط من 150 الديون وهي 20,000، يتبقى كام؟ 130,000، اخرج على كل 1025 جنيه. تمام؟ نعم. المسألة دي معلش يعني كل شيء عاوزين نتعرض لها، لكن الهرمونات اللي بيضعها الأسماك أنا سألت المهندسين المتخصصين قالوا الهرمون أولا لا يوضع إلا للبلطي، البوري ما يعرفوش يدلوا هرمون، نمرة واحد. نمرة اثنين البلطي مش كل البلطي، البلطي اللي حيحولوه إلى وحيد الجنس بس اللي بيحطوا له هرمون. يعني وحيد الجنس؟ شفت لما أنت يكون عندك غنم وتخصيها أو بيخصوا السمك كده فيخلوا السمك كله ذكر عشان ما تبقاش نتاية وتبيض وتبقى صغيرة وتطلع مش عارف ايه، فجوا عاملين له الهرمون. الهرمون ده بيضعونه كم جرام مثلا 10 جرام والحاجة المزرعة او كم جرام الله اعلم، ويكون السمكة انذاك نصف جرام، وزن السمكة لسه زريعة نصف جرام، تبدأ تاخد. طبعا المعلومات دي ممكن تكون صح ولا غلط، اصلا انا مش متخصص في زراعة السمك يعني كما اخبرونا. الهرمون ده يبدأ السمك يأخذه يتحول كله إلى ذكور، حتى الإناث يبقى ذكور يعني كله ما مش هيحمل يعني، فيبدأ يكبر يكبر يكبر السمك ويبقى ملزلز وحلو كده. بعد شهر تماما يقولون تزول آثار هذا الهرمون، تزول آثاره تماما، خدت بالك؟ وبعدين يبدأ يكبر بالعلف، يعني الهرمون مش بيكبره، لا الهرمون بيخصيه بس، ده على حد علمي والله أعلم. المهم الطبيب يطلع ازاي؟ الطبيب والحداد والنجار والخياط كل دول حسابهم واحد، خلي بالك معاي. ازاي الطبيب في يوم يدخل له 500 جنيه، ويوم يدخل له 1000، يوم ما يدخلوش حاجه خالص، ماذا يصنع في اخر السنه؟ وعمل بيصرف على اولادي وكذا، كل ده لا يحسبه، في اخر السنه باقي معاه 40,000، باقي 40,000 يخرج على كل 1000 كم؟ 25 جنيه. سيارة الأجرة في يوم تجيب 100 جنيه، ويوم 50، وفي يوم تصرف عليه 2000 جنيه، في آخر السنة وعمل بيصرف على أولاده منها، في آخر السنة يحسب بقي معه كام؟ بقي معه في يده، في يده مثلا 50,000 من دخل السيارة، يخرج على كل 1000 25 جنيه، سواء كانت سيارة نقل كبيرة أو سيارة أجرة ميكروباص أو نحو ذلك. مرتبات الموظفين، الموظفين دلوقتي مساكين اللي بياخد له 1000 جنيه واللي ياخد له 2000 وحاجات بسيطة. احنا عندنا كما بلغنا يعني في الإحصائيات عندنا 2000 موظف بس، 2000 موظف بس في مصر، الموظف بيقبض منهم في الشهر 1,200,000، 1,200,000. فإن شاء الله لما يجي مجلس الشعب الجديد ناويين يعملوا حاجة اسمها الحد الأعلى الأقصى للأجور، فالحد الأقصى 50,000، فننزل ننزله من 1,200,000 لكام؟ 50,000، ونوفر من كل موظف كام؟ 1,150,000. دول الموظفين اللي عمالين بينفقوا ويدفعوا للبلطجية دلوقتي ويروحوا مش عارفين عشان يظلوا على ما هم عليه، لو هم عارفين لو الإسلاميين مسكوا إيه اللي هيحصل لهم، هينزل من 1,200,000 ل50,000. بقول لك ادفع للبلطجية كل شهر 200-300,000 مش مشكلة، عشان تفضل محافظ على المليون بتاعك. وإلا لو نجحت الثورة فعلا وطبق هذا القانون هناخد من كل موظف 1,150,000 ونوزعهم على الموظفين المساكين اللي بياخد له 1000 ياخد له 2000 وياخد له 3 ياخد له 4 ياخد له 4 ياخد له 5 يقدروا يعيشوا زي الناس ما يعيش، خدت بالك؟ فتعالى بقى للموظفين اللي بيعملوا بياخدوا مرتبات، بنقول لهم ايه؟ بنقول لك انت دخلك مثلا 2000 في الشهر وبتصرف على اولادك وكذا، في نهاية السنة اتوفر معك مثلا 15,000 16,000 10,000، تخرج على كل 1000 كام؟ 25. طب توفر معك 5,000 تخرج الزكاة ولا لا؟ تخرج. 6,000 تخرج 2500؟ لا تخرج، لأنك نزلت عن النصاب هو 3000. أنا آسف إن أنا طولت عليكم في المسألة دي، بس ممكن تعرفوا الناس لأنها مهمة جدا. فضل اقرأ أشخاص برضو. مزارع البهائم هنحسبها بنفس الطريقة. فضل. قال رحمه الله: وتجري الحركة في غير المعشر والإنتاج السائمة ورزق المعشر. ما هو المعشر يا جماعة؟ اللي هي الحبوب والثمار اللي بيخرج منها العشر. يقول: هل تقدر البضاعة بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ لا، بسعر البيع. بسعر البيع لكن بسعر الجملة. بسعر البيع لكن بسعر الجملة. ماشي، تفضل. قال: ربح تجارتي ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. والسائمة، السائمة يعني الغنم والبقر والكلام ده كله، لابد أن تكون سائمة، يعني تأكل ببلاش، تسوم غالب العام. نعم. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليك أو غيره أدى زكاة. لو عليك دين، لو ليك دين، ليك دين عند الناس تحسبه وتخرج زكاته، إلا إذا كان هذا الدين، إذا كان هذا الدين عند مماطل أو معسر فلا تخرج زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضت ولو بعد 10 سنوات تخرج زكاة سنة واحدة. لكن بقيت مسألة مهمة. واحد افتتح مشروعا ب100,000 وفي نهاية المشروع في آخر السنة دي صفي وجده كسب 50,000، يبقى بقى الكل كام؟ 150. يخرج الزكاة على 50 الربح فقط ولا على 100 اللي مر عليهم الحول ولا على 150؟ أحسنتم، على 150 كلها، لأن الربح تابع للأصل. نعم. قال: من كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أتى زكاته إذا قرضه بما مضى. قال: لا زكاة في مال، في مال من عليه دين ينقص، ينقص النصاب. نعم، لو أنك في يدك 20,000 وعليك دين 17,000 أو عليك دين 18,000 تخرج الزكاة ولا لا؟ لا زكاة عليك. أحسنت. نعم. قال: ولو كان المال ظاهرا. المال الظاهر والباطن. المال الظاهر والذي يظهر للناس مثل زكاة الزروع والثمار والحيوانات والتجارة، والمال الباطن هو النقود التي في جيبك لا يراها أحد، اسمها المال الإيه؟ الباطن. نعم، بس ما تقولش لحد. قال: وكفارة الكدين وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وإن ملك نصابا صغارا، يعني لو فرضنا أنه عنده مثلا، احنا عارفين على 40 شاة وعلى 121 شاة شاتان، لو عنده 40 شاة كلها صغار يخرج على الزكاة حتى لو كانت صغار. نعم. قال: من نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أهدمه لغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نعم، لو أبدله، يعني واحد كان بيتاجر، واحد كان عنده 40 شاة، 40 شاة مر عليهم 6 أشهر، يبقى باقي 6 أشهر ويطلع عليهم إيه؟ شاة. خلاص، باعهم واشترى دكان وحط فيه بضاعة، يبدأ يحسب الزكاة من أول ما حط البضاعة في الدكان ولا من أول ما امتلك الغنم؟ من أول ما حط البضاعة في الدكان، كده انقطع الحول، ومن أول ما حط البضاعة في الدكان يبدأ العمل الجديد. نعم. قال رحمه الله: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إن أبدله بجنسه بنى على حوله، يعني إيه؟ يعني باع 40 نعجة دول واشترى 40 نعجة تانيين بس من نوع آخر، يستمر الحول ولا انقطع؟ يستمر الحول. نعم. قال: تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إنكار الأداء. يعني تجب الزكاة في عين المال، الزكاة واجبة في عين المال، يعني لو انتقل المال من واحد إلى آخر، أبوك عنده 40 شاة ثم مات وأنت ملكت 40 مكان أبوك، تطلع الزكاة ولا لا؟ تخرج الزكاة، لأن الزكاة في عين المال. ولها تعلق بالذمة، في ذمتك أن تخرج، لو ما طلعتش السنة دي لازم تطلعها لأنها في ذمتك، وإلا ستأخذ منك يوم القيامة أو تعاقب عليها يوم القيامة. نعم. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. يعني مثلا واحد عنده صيدلية فيها ب50,000 وجبت عليه الزكاة، هات الزكاة يا عم، قال لك الحال واقف ما عيش ولا مليم في الصيدلية، أطلع دواء؟ نقول له والله إن استطعت أنك تطلع مال هذا هو الأصل، وإن لم تستطع أخرج منها ما يفيد الفقراء. جاك واحد من القرية أنت عارف، قال لك هات لي العلاج ده، والعلاج مثلا ب100 جنيه، نقول له خلاص خذ، مش واخد منك المجن وتحسبها من الزكاة، بس هذا عند تعذر إخراج الإيه؟ المال. نعم. زي ما أنا قلت كده، عينيات. أخونا بيسأل سؤال جميل، بقول أنا علي زكاة 20,000، ممكن أشتري بهم مثلا شنط مدارس، أشتري بهم ثياب؟ لا طبعا لا، خلي بالكم بعض الجماعات الخيرية بتعمل كده، لا، لأن 20,000 دول ملك لك ولا للفقير؟ للفقير. أنت حر، هو حر، تديله الألف بتاعه يشتري اللي هو عاوزه، بس إلا إذا طلب الفقير شيئا بعينه، أنا محتاج الشيء الفلاني ده، ممكن تجيبه له. نعم أحسنت. ولا يوضع في بناء المساجد. تفضل. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا طبعاً كانت سائمة الحول كله. سائمة يعني بتاكل ببلاش. نعم نهنكرها بسرعة عشان ما عندناش دلوقتي إبل وغنم وبقر. نعم. قال: أو أكثره فيجب في 25 من الإبل بالمقاض، وما في وفيما دونها في كل 5 شاة، يعني في كل 5 من الإبل شاة من الغنم، بشرط أن 5 دول بيأكلوا ببلاش، بيرعوا كده سائمة غالب الحول. نعم. قال: وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جرعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. قال: فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسلة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسلة. نعم. ويجزم الذكر هنا: وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. نعم. يعني في البقر في كل 30 من البقر، بقر والجاموس يعني 30 من البقر، بشرط أنه يكون بيأكل ببلاش، تبيع أو تبيعة، الذي يتبع أمه. نعم. وفي الشاة في الغنم. قال: فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شيان، ثم في كل 100 شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد. هذا في خلاف من أهل العلم في مسألة الخلطة، لكن قول الجمهور خلاف لأبي حنيفة أن الخلطة تصير المالين مالا واحد. يعني إيه الخلطة؟ يعني واحد عنده 30 شاه ومعها راعي، والرجل الثاني عنده 10 شياه، فقال له خد العشر شياه بتوعي مع التلاتين بتاعك ارعاهم، فاخذهم برعاهم فأصبحوا كام؟ 40 شاه، اختلطوا فصاروا كالمال الواحد، فحينئذ يخرج عليهم شاه. ما نقولش لا أنا أملك 30 ليس عليه زكاة، وفلان يملك 10 ليس عليه زكاة، لكنهم اختلطوا فصاروا كالمال الواحد. هذا على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. نعم. قال: باب الزكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا مثل الزبيب ليس قوتا، ومثل البرسيم الأصفر الحب البرسيم والحلبة ليست قوتا. القوت يعني القوت الذي إذا أكل الإنسان يعيش عليه، زي القمح قوت، الأرز قوت، الذرة قوت، فيعتبر لها كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر سواء كان قوتا أو لم يكن، ده تجب فيه الزكاة. نعم. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. شوف احنا لا احنا عارفين لا اللطر العراقي ولا الرطل البغدادي. المصنف رحمه الله بيتكلم على زمانه، ويجب على طلبة الفقه أن يجددوا دائما، يفهموا الناس بالأسلوب اللي هم عارفينه. فأنت دلوقتي تقول للناس، واحد يقول لك أنا عندي رز والله ما أنا عارف هو بلغ النصاب ولا لم يبلغ، أعمل إيه؟ تقول له الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصاب كام؟ النصاب كام؟ 60 صاعا. النصاب كام؟ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، يبقى 5 × 60 بكام؟ 300 صاع. 300 صاع، يبقى النصاب 300 صاع. 300 صاع، خلاص اتفقنا. 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يبقى 300 صاع. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. المد تجمع كفك كده، كفنك الاثنين ويبقى مد. اعمل المد ده 4 مرات ووزنه. فرضنا ان هو ال4 مرات دول اصلا هيختلف، الرز غير القمح غير البرسيم هيختلف في الوزن. خلي بالك الاربعه دول مثلا ايه طلعوا كيلو، تضربهم في كام؟ في 300، يبقى النصاب عندك 300 كيلو. طيب هاب ان ال4 أمداد طلعوا 2 كيلو، هنضرب في 300 يطلعوا كام؟ 600 كيلو. يعني هم حسبوها بالقمح لقوا 612 كيلو مثلا. هكذا بالطريقة التي يستطيع أي إنسان يحسبها به. خلاص واضح؟ طيب فكروني، ذكروني أجيب لكم الصاع المد. هو فيه يعني أنا ما بطلعوش إلا نادرا، نحن لما ذهبنا إلى مكة جبنا المد، وقالوا بأن هذا المد ورثه الشيخ ده من مكة عن شيخ قبله عن شيخ قبله عن شيخ قبله عن شيخ قبله عن شيخ قبله عن شيخ قبله إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرحنا واخذنا الإسناد، إسناد المد. وفي شيخ تاني برضه رحنا عنده في مكة، وجدنا يعني بلغونا ان هو عنده المد ايضا من طريق اخر، من طريق اخر ايضا الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فكرونا اجيب لكم المد ده، ورحنا عدلنا المد وخدنا الاسناد والمد. لكن في اسناده نظر، يعني في اسناده مجاهيل، فانا بصراحة ما بطلعوش لحد، قلت خلاص انا ما بطلع يعني المسلسلات دي كلها أنا لا أروي منها إلا مسلسلين فقط، مسلسل بالأولية ومسلسل بصورة الصف. أنا متحمل منها مسلسل الأذان ومسلسل المد ومسلسل المحبة ومسلسلات كثيرة اللي الشيخ عماد عارف، تمام، لكن لا نروي منها إلا ما صح الاثنين دول. لكن عشان أنتم طبعا طلابنا وحبايبنا هوريكم المد، مسلسل المد أنا لا أرويه، لا أروي يعني الإسناد في مجاهيل، وإن كان المشايخ يرونه ويقولون يؤخذ به وهو يقرب وكذا، لكن لا مانع إن شاء الله لنا أوريكم المد. ورحنا للشيخ وعدلنا المد على المد، يعني كان بيعملوا إزاي، راح واحد لزيد بن ثابت ده المد، هذا المد الذي كنت تعطي به الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يأتينا عام الرسول نعطيه الزكاة، قل له طب هات مدك أعدل عليه، يروح يخلي الراجل يصنع مد زيه بالضبط، فيقول عدلت مدي على مده ويمشي. جاء لما مات زيد بن ثابت راح الناس يعدل على مد هذا التابعي، يجيب مد ويعمل عليه وهكذا، لحد ما رحنا هنا عند الشيخ وعدلنا المد على المد وجبنا مد زيد. فتعديل المد ازاي؟ فالمشايخ قال لك طب احنا نقعد نعدل ونعمل، فبيجي حاطط نسخة من المد عند المصنع والمصنع بيعمله له من الصاج، مد من الصاج كده، نروح نجيبه من المصنع بعشرة ريال ونيجي، هو ده المد بتاعنا زي المد نملاه زيه بالضبط طول وعرض، يعني شوف المقاسات والمد. الشيخ محمد اسماعيل المقدم طلع صورته على الموقع بتاعه أو موقع عن السلفي بالطول والعرض والكلام ده. أنا هوريه لكم بقى عملي إن شاء الله، فكروني العصر أجيبه لكم معايا عشان تشوفوه، ونتصرف اللي عاوز يعدل المد على المد ممكن يبقى يعدله إن شاء الله. المد لا الصاع، ما الصاع ما فيهوش، الصاع ما فيهوش أسانيد. الإخوة يقولون الرجاء التنبيه على الإخوة في الطابق العلوي لأنهم ينامون في النهار ويؤذون الإخوة في الليل. ماشي، لا بأس إنهم يناموا، يجوا يناموا في دروس العلم، لأنكم أنتم القوم لا يشقى بكم جلسكم، يجوا معاكم يجلسوا حتى وإن لم يستفيدوا يمكن ربنا يغفر لنا. أنا بصراحة بأجلس معكم جلوس العلم لأستفيد من جهة، ولأنكم القوم لا يشقى بكم جلسكم. لكن مسألة أنهم يناموا بالنهار وبالليل يسهروا للساعة واحدة أو اثنين يؤذوا إخوانهم، فهذا لا يجوز، لأن أذية المسلم لا تجوز. المسلم أخوك اللي طول النهار من الفجر للعشاء لم ينم عاوز ينام، فلا تقلقه. وأنتم أحسبكم من أولياء الله، تركتم بيوتكم ودياركم لطلب العلم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإياكم أيها الشباب أن تؤذوا طلبة العلم، فإنني أحسبهم من أولياء الله، فاتقوا الله في إخوانكم. نعم تفضل. قال رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيهما، يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاد. لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط ده اللي بيعمل إيه؟ أيام زمان يا جماعة، أيام ما كنا بنعمل الغلة القمح يعني، فكنا نجيب جمال تشيل القمح من الحقل من المزرعة يعني إلى الجرين الجرن، فكان يقع سنابل القمح تقع على الإيه؟ تقع السنابل على الأرض، والجمال مودية واحد واثنين وثلاثة، كل ما يود تقع سنابل، وكان الناس يجوا الفقراء يجمعوا السنابل دي، نسيبهم يجمعوا السنابل من الأراضي، واجمعوا السنابل من على الطرق، ويروح يدرسها ويطلع له كيلتين ثلاثة أربعة قمح. فبقول لك لو إن الناس الفقراء دول جمعوا مثلا نصاب خمسة أوسق، هل تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ جمع عشرين وسق لأنه لقات يلتقطوها، تجب الزكاة ولا لا تجب؟ لا تجب، لأنه ليس زرعا ولم يزرعه، ليس زرعا. طيب وده جيبوا لنا بوكسومات والشباب يبصوا لنا، هاتوا بقى كلهم بوكسومات، ما ينفعش كده صح؟ تفضل. قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط او ياخذه بحصاده، ولا فيما يستنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر قطونة ولو نبت فيه. كل ديت اشياء بيزرعوها في البادية. ماشي. قال: فصل: يجب عشر فيما سقي الى مهنة ورزقه معها وثلاثة ارباعه بهما، فإن تفاوت فليكتريها. بزرقتنا والأشياء دي كلها بيسموها القطنيات. أنتوا عارفين القطنيات؟ القطنيات دي اللي هي إيه؟ القطنيات يا جماعة البسلة واللوبيا والفاصوليا والعدس، الأشياء دي كلها بيسموها القطنيات. احنا بنسميها البقوليات وهم بيسموها القطنيات. ليه؟ لان كان عليها وبره كده تشبه وبره القطن، فبيسموها القطنيات، واحنا بنسميها البقوليات. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها، هذا معروف. اذا سقيت الارض بمؤنة بالمكنة أو بنحو ذلك نطلع نصف العشر، وإذا سقيت بماء المطر أو كذا نطلع العشر، هذا معروف. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ما كان عثريا يعني ها؟ أحسنت، ما يعثر بجذوره على الماء في الأرض، زي أشجار المنجو الكبيرة بعد ما توصل لطربة 15 سنين ممكن ما تحتاجش ري، بتعثر بجذورها على الماء. نعم. قال رحمه الله: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. يعني احنا عندنا معلش عندنا إذا سقي طول العام بالمؤنة فيها نصف العشر، طول العام بدون مؤنة فيها الايه العشر، نصف بالمؤنة ونصف بنصف المؤنة ثلاثة أرباع العشر. نعم خلاص هتقرأ تفهم. نعم. قال مع الجاهلي: العشر. وإذا اشتد الحرب وبرى صلاح الثمر وجبت الزكاة. يبقى تجب الزكاة إذا اشتد الحب ولو في سنبله ولو لم تنقله إلى الجري وجبت الزكاة. نعم. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو الجرين ونحن نسميه الجرن، عارفينه؟ المكان الواسع الفسيح أمام البيت نضع فيه القمح وكذا ونحصده اسمه البيدر أو الجرين. نعم. قال رحمه الله: فإن تلف قرنه بغير تعد منه سقطت. أيوة، يبقى احنا مثلا جمعنا جمعنا القمح في البيدر، عندك مثلا 20 وسقا وجبت عليك الزكاة، وغطيته كده ورحت نمت، فربنا كرمك بابن الحلال الذي سرقه كله وقد وجبت عليك الزكاة، هل تخرج الزكاة ولا لا تخرج؟ إذا سرقت بغير تعد أو تفريط فليس عليك زكاة، لكن لو أنك أهملت فعليك الزكاة. نعم. قال: سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. أيوة، يبقى العشر على مين؟ على المستأجر. يعني لو واحد جه استأجر منك العشر فدادين دول الفدان ب2000 جنيه في السنة بحالها، عطاك على العشرة أفدينة كام؟ 20,000 جنيه، وزرعها قمحا، هو الذي يخرج الزكاة. ما يقولش أطلع الفلوس الأول وبعد، لا، طلع الزكاة على طول إذا كان حبا أو ثمر يكال ويبس والدخر. إمتى تطلع المصاريف؟ لو أنك لم تزرع حبا أو ثمر، زرعت قطن، زرعت جذور زي البطاطا والبطاطس والأشياء دي مختلف فيها، هل فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟ مختلف فيها الجذور كلها. ففي الحالة دي تريد أن تخرج الزكاة، أخرج المصاريف ومن بينها الإيجار، وأخرج نصف العشر على ما بقي أو العشر. لكن اللي خد ال20,000 دول يعمل بهم إيه؟ دول زكاة ما من أول ما تملكهم في يده، إذا مر عليهم عام كامل يخرج الزكاة على كل 1000 كام؟ 25، ربع العشر. وإذا أنفقت قبل مرور العام فليس عليه زكاة. نعم. قال رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو مراته من العسل 160 رطلا عراقية ففيه عشره. في خلاف في زكاة العسل، والراجح أن العسل ليس فيه زكاة، وإنما زكاته زكاة عروض تجارة. عروض التجارة يعني عروض التجارة يعني نحسب المال النامي فقط ونخرج ربع العشر. هحسبها لك: الرجل جاب منحل فيه 100 خلية نحل، تمام، 100 خلية نحل، الخلية ب100 جنيه، كويس، 100 خلية نحل، في آخر السنة وأنفق عليه سكر وأنفق عليه مصاريف وعلاج وأشياء زي كده، وناس بتقطف قطفوا مرتين في السنة، في أول سنة جاب 3 طن وآخر سنة جاب 4 طن في القطفة الأولى والثانية. المهم في النهاية في آخر السنة جاب عسل ب50,000 جنيه وهو أنفق عليه 10,000 جنيه، يخرج الزكاة على كام؟ على 40؟ لا، أحسنت، بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. خذ، لو أنفق من جيبه لا يحسبه، ولو عليه ديون من 10,000 دول عليه ديون 5 يحسب الدين بس ويطلع على الزكاة على 45,000 جنيه. طب يحسب ازاي المئة خلية في آخر السنة طلعت كمان 20 خلية طرد بقوا 120 خلية وطلع عسل ب50,000 جنيه يحسب المئة وعشرين خلية كله لأنه ما نام المئة وعشرين خلية كله في 100 جنيه بكام ب12,000 جنيه و50,000 يبقى 62,000 جنيه يخرج عليهم الزكاة. طب في آخر السنة المئة خلية طار منهم 70 وبقى 30 يخرج الزكاة على كام؟ على 30. تمام؟ ده المال النامي. تفضل. ما أنا بقولت لحضرتك أخونا الكريم اشتبه عليه الأمر، أنا قلت لا زكاة في العسل. نعم لا زكاة في العسل إلا إذا كان سائمة، تمام؟ لكن احنا ما عندناش عسل سائمة دلوقتي هنا في مصر، فيبقى هل العسل ليس فيه زكاة؟ لا، في عروض تجارة مشروع، يعني مشروع تجاري. نعم. قال والركاز ما وجد الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثير. الركاز اللي هو المال أو الذهب الذي تجده في باطن الأرض، أنت بتحفر لكي تبني عمارة، وأنت بتحفر قدرا لقيت سلسلة، مشيت مع السلسلة لقيت صندوق، لقيت في الصندوق نص طن ذهب، تعمل إيه؟ تخرج الخمس. الخمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفر الركاز الخمس للفقراء والمساكين وتأخذ الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وزكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما كما ذكرت لكم. يبقى الذهب 20 دينارا، اكتب 20 دينار في 4 جرام وربع يساوي 85 جرام من الذهب، والفضة 200 درهم في 3 جرام يساوي 600 جرام من الفضة. نعم. عيار 24. 85 عيار 24. نعم. قال رحمه الله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء أنه يضم إلى الفضة، لأنه من كلهم يسموا نقدين، وهناك قول بأنهم لا يضمان. نعم. الراجح الضم إذا كان ذهبا وفضة، ذهبا وفضة، لكن عروض التجارة. تفضل. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تضم قيمة العروض إلى كل منهما. أنتوا عارفين الذهب تضم إلى الفضة ليه؟ لأن اللي بيبيع ذهب وبيع فضة أصلا بيتاجر فيه، فهو عروض تجارة، ولذلك يضم إليه. واحد عنده دكان أقمشة ودكان أدوات منزلية ودكان بيبيع في سيارات، 3 مشروعات، هل يضم كله إلى بعض ويخرج زكاة عروض تجارة ولا لا؟ يضم كله إلى بعض. نعم. يعني مش القضية، هو بس أنا أنبه على قضية الآثار. إذا وجد الإنسان تمثالا من حجارة مكتوب عليه بتاع كلام فرعوني أو نحو ذلك، وقالوا له هذا التمثال ب15 مليون، يبيعه ولا ما يبيعوش؟ ما يبيعوش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الأصنام، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر والميتة والأصنام، والصنم يعني التمثال. واحد يقول طب أنا هبيعه ب15 مليون، الكفار مش هيعبدوه، هيحطوه في المتاحف، وهاخد ال15 مليون أتصدق به. قيل ذلك لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان أيامها بمليون دولار، قال له لا كسره، قالوا تصدق بثمنه، قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا صنم تمثال. نعم خلاص معلش معلش، ولن تلاقين تمثيل ولن تلاقين ذهب، ما تسكتوا خلاص تفضل يعني. قال رباه لذلك احنا الفطة الخاتم وقبيحة السيف وحلية المنطقة ورحمة، كل هذه الأشياء تجوز من الذهب تجوز من الفضة ونحوها لأنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الذهب قبيحة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني مقبض السيف. نعم. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بنقصه، يعني يجوز المرأة تلبس، يجوز المرأة تلبس خواتم ذهب في أصابعها العشرة يجوز. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العادية، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، لا زكاة في حلي المرأة، لا زكاة في حلي المرأة إذا كان معد للزينة، هذا هو القول الأول. والقول الثاني فيه الزكاة حتى لو كان للزينة، وهذان أقوى الأقوال، وإلا في المسألة فيها ستة أقوال لا داعي لسردها. القول الأول لا زكاة في المال المعد الذهب المعد للزينة، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودليله لا زكاة في الحلي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، بل قيل بأنه فيه كذاب فيصل إلى درجة الوضع، حتى إن البيهقي في المعرفة قال باطل لا أصل له، لا زكاة في الحلي حديث باطل. تمام. طيب أما الجماعة الذين قالوا فيه زكاة، إزاي فيه زكاة وهي لا تتاجر فيه ده للاستعمال، قالوا تعالوا إلى الدليل، إن صح الدليل قلنا به. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث إسناده حسن، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالت لا. قالتا لا. فقال لهما أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. قال العلماء النساء كنا يلبسن الذهب للزينة، المرأتان كانتا تلبس الذهب للزينة، ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية زكاته، وإلا فيسورهم الله بسوار من نار يوم القيامة. لكن زكاة المرأة في الذهب لابد أن يصل إلى كم جرام؟ إلى 20 مثقالا، يعني 85 جرام، اكتبوا 85 جرام عيار 24، 97 جرام عيار 21، 118 جرام، 113 جرام عيار 18، أقل من ذلك لا زكاة فيه. نعم هذا هو الراجح. قال وإن أعد للكري أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، والراجح ما ذكرته لكم. نعم. قال باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله نية، إذا ملكها بفعله بنية حسبك في إشكال؟ في ناس بتتكلم في حاجة غلط، لو في حاجة غلط قولوا لي أصحح. طيب في استفسار عندكم في زكاة الذهب؟ نعم نعم أيوة يخرج زكاة كل عام. أنا أقول لك المسألة في ستة أقوال، وعشان إحنا بنختصر بنختصر بديك الراجح، ولو كان القول الثاني قوي شوية بأشير إليه، إنما لو بدأنا نذكر الأقوال في كل مسألة يبدو مش مخلصين. فالراجح في المسألة ما ذكرته لك، القول الثالث زكاة عارية، القول الرابع ليس في زكاة، ليس في زكاة إلا مرة واحدة، القول الخامس أن إذا أعد للاستعمال فلا زكاة فيه، وإذا أعد للزينة، إذا أعد عفوا إذا أعد للكراء أو للتجارة ففي الزكاة، كل هذه الأقوال يعني أدلتها ضعيفة فلا داعي إن احنا نشير إليه. الراجح فيه الزكاة كما ذكرت. نعم. قال باب زكاة العروض إذا مالكها بفعله. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والإجماع الذي ينقله ابن هبيرة في الإفصاح هو إجماع من؟ الأئمة الأربعة، مش إجماع العلماء كله. ماشي. قال إذا مالكها بفعله السلام أفضل قيمتها لصام زكى قيمتها. نعم، زكى قيمتها. نعم. فإن مالكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم رواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أوله. الأحظ للفقراء أن نخرج بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب، وكلمة ورق يعني فضة. نعم. قال ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب، عرضا يعني سلعا، بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. خذوا يا شباب، كل كلوا يا شباب. اليمين الشمال. معلش اتمنى اديك كلكم بس خل. خذوا يا شباب. لا لا ودي الشيخ. نعم خذوا يا شباب ما تزعلوش. خذوا اللمبة. ما شاء الله. ماشي يا شباب، هنجيب لكم إن شاء الله. جهزوا الكبدة يا شباب. ولا في إيه في الصباح؟ بتفطروا إيه في الصباح؟ هو كانوا عاوزين يفطروكوا كبدة، وأنا الذي أشرت عليهم بعدم الكبدة بصراحة. قلت لهم مش معقول هيفطروا كبدة وتغدوا كبدة وتعشوا كبدة. كفاية تغدوا كبدة ويتعشوا كبدة ويفطروا إيه؟ مربى وجبن. والله ده أنتم مروقين. ده بقي بن مخلد كان يقول: أنتم تطلبون العلم إنكم تلعبون. لقد رأيت الناس بتكلم عن نفسه بس مش راضي يتكلم يعني عن نفسه. بقول: لقد رأيت من يطلب العلم فلم يجد له شيئا يأكله، فكان يمر أمام بيوت الناس فيجد أوراق الكرنب الملقاه أمام البيوت فيأخذها في جيبه، حتى إذا وصل إلى سكنه كانت زاده يومه. خلي بالك طبعا، أنا وأنا بقرأ الأثر ده لقيت المحقق عمال بيقول إيه: والكرنب نبات يقال له الملفوف ومش عارف إيه، عمال بيتكلم عن الكرنب. يعني يبدو إن هو ما يعرفش الكرنب. قلت له: تعال احنا نعمل لك محشي في مصر. انتوا عارفين الكرنب؟ الناس بترمي الورق هون، الورق اللي بره يعني، مش حتى الورق اللي جوه، الورق اللي بره. ورقه او اثنين من الورق ده ياخدها يحطها في جيبه كده حد شايفه، ويذهب الى بيتي الى سكني ياكلها، تكون ده فطاره وغداه، ويطلب العلم، يطلب العلم. ولذلك يا اخواني بارك الله لهم في علمه، لم يكن همه يفطر ايه ويتغدى ايه ويتعشى ايه. الموجود ما أمكن. فأنا أقول لكم أنتم ما شاء الله تبارك الله. وبعدين أنا أشكر طبعا الأخ اللي جاب لكم الفطار، اللي جاب لكم الكبدة ده، عشان ادعوا له أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في أهلي ومالي ولدي. أحد الطلاب من اللي أحضر معنا لما عرف قال خلاص غدا الطلاب وعشاهم طول الأسبوع على حسابي كبدة. لو جزاك الله خير. واحد الإخوة قال: انت كده هتحرمني ليه؟ ما تديني الفطار، اخد انا الفطار جبنه وحلاوه وكلام من ده ومرب. طبعا دلوقتي جبنا ومربى هيجيكوا الحلاوه ان شاء الله، تبقى جبنا ومربى. او في الشيخ ايمن ببشركم احد الطلاب معنا الان جزاه الله خيرا، بيقول انا عازمهم يوم بحاله على غدا سمك ان شاء الله، ابشروا وامروا. والله هو حظ بقى، هو حظ سمك مشوي او فيليه هو اللي يجيبه، احنا راضين به. تفضل يا شيخ اكرم. قال رحمه الله: ولا يعتبر مشتريت به، وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله، وان اشتراه بسائمه لم يبني. احنا فيه في مسألة وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. كما ذكرت لكم اشتراه بسائمة يعني كان عنده 40 شاة سائمة، وفي نص السنة باعها وجاب دكان عروض، يبني على أول حول ولا لا يبني؟ لا يبني، يبدأ حولا جديدا. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم، فضل له يوم العيد وليلته صرعا عن قوته وقوت أعيانه وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه. إذن أي إنسان لابد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده إلا إذا لم يجد ما يخرج، ولا يمنعها الدين، يعني حتى لو عليه ديون لكنه يستطيع أن يخرج زكاة الفطر فليخرجها. نعم. قال: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، ولو كأولاده وزوجته مثلا يخرج عنهم لأنه يمونهم، يعني إنفاقاتهم عليه. نعم. قال: ولو شهر رمضان فإن عجز عن، ولو يمونه شهر رمضان فقط، يعني لو أنه ينفق عليه شهر رمضان فقط يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. قال: فإن عجز عن البعض منع بنفسه، فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاعد. نعم. لو عبد مبعض أو عبد بين شركاء، واحد يملك نصفه والآخر يملك نصفه، كل واحد يخرج نصف الصاع. نعم. قال: ويستحب عن الجنين، والراجح أنها لا تستحب عن الجنين، حديث الجنين ضعيف، يعني لا تخرج زكاة الفطر عن الجنين اللي هو لسه بطن أمه. نعم. الأخرس وإن أخرج لا بأس، لا بأس، لكن لم يرد فيها يعني حديث صحيح. نعم. قال: ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره. أصل الإمام أحمد رحمه الله يقول يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجب، أنها لا تجب على الجنين بنص الحديث على كل كبير وصغير من المسلمين، صغير، والطفل لا يسمى صغيرا إلا إذا ولد. نعم. قال: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. نعم. ولا تجب لناشز، يعني المرأة الناشز، المرأة التي لا تسمع كلام زوجها يقول لها أنا طالع مسافر هرجع بعد 3 أيام، لا تخرجي من البيت، تقول له أخرج، لا تذهبي إلى بيت جارتك، سأذهب، ناشز لا تسمع الكلام، بعد ما يرجع تقول له هات لما اشتري ثوب، يقول لها أروح اشتري من عند أبوك، ليس لك حق علي لأنك ناشز، يجيب الأكل يأكل هو أولاده، يقول لها روح اشتري نفسك أكل على حسابك، لأنه لا تجب نفقته عليه لأنها ناشز لا تسمع كلامه، فالمرأة الناشز ليس لها حق النفقة. نعم. وهنا يبين المصنف ان ولا تجب عليه زكاته، يعني زكاة الفطر يقول لها روحي لابوك يطلع عنك زكاة الفطر، يخرج عنك زكاة الفطر لانك ناشز. وكذلك المرأة اذا غضبت وطلعت بدون اذن زوجها وغضبت عند ابوها، يا ستي تعالي، لا، هذه ناشز، لا يخرج عنها زكاة الفطر، تخرج عن نفسها أو أبوها يخرج عنها لأنها ناشز، إلا إذا كان هو اللي ضربها وأذيها وهي عملت، يعني هو المخطئ وهي عملت تقول له معلش ويكرشها يودعها عند أبوها، يبقى في هذه الحالة يخرج زكاة الفطر عنها. نعم. قال: وقبله تنزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. وهذا هو الرأي الراجح في إخراج زكاة الفطر. وقت إخراج زكاة الفطر يقول أبو حنيفة يجوز تقديمها من أول العام قبل رمضان، ويقول الشافعي يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، ويقول مالك وأحمد لا تخرج إلا قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا القول هو الراجح لما رواه البخاري في صحيحه قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم. قال: ويوم حسبك. نعم نعم، ما احنا قلنا يا جماعة الراجح قول أحمد ومالك، يعني نحن نقول للناس، نقول لا تخرجوها إلا قبل العيد بيومين أو ثلاثة، تمام، وإذا أخرج قبل ذلك على قول مالك وأحمد لا تجزئ، وعلى قول الشافعي تجزئ، على قول الشافعي وأبي حنيفة تجزئ، ويجوز أنهم يجمعوها قبل هذا الميعاد في المسجد ويخرجوها في هذا الوقت ليلة الفطر. نعم، أحسنت، حديث الشيطان مع أبي هريرة، خذ هدية، إجابة صحيحة، حديث الشيطان مع أبي هريرة يدل على جواز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام، تمام؟ ثلاثة أيام يأتي يسرق من الصدقة، يقول أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر، يعني قال له احرص صدقة، وجاله الشيطان ثلاث مرات يسرق من الصدقة، وفي الآخر قال إيه؟ صدقك وكذوب، فقالوا ثلاثة أيام قبل العيد. نعم. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما، يعني لو لم يخرجها متعمدا يخرجها بعد العيد ناسيا آثما يأثم لأنه أخره، لكن لو أنه نسي وتذكر بعد العيد، أنا في ناس كتير اتصلوا بي: ياه ده أنا نسيت أطلع زكاة الفطر، ورمضان عدى بقاله شهرين، واللي بيقول العيد عدى بقاله أسبوعين، تعرفين ليه بينسوا يا جماعة؟ أصل أبوهم ما عرفهمش حاجة اسمها زكاة فطر، هو بيروح المسجد يقولوا زكاة الفطر كام، يقولوا على الواحد 5 جنيه يجي دافع فلوس وخلاص، ولا أهله عرفوا ولا أولاده عرفوا، يفضل 10 سنين 20 سنة يدفع كده، ولما يموت أولاده ما يعرفش في حاجة اسمها زكاة فطر. إنما لو أنت عاوز تطبق السنة بقى وتعلم أولادك، وده نوع من أنواع التربية العملية الذاتية للأبناء، تعمل إيه؟ عن كل واحد صاع تجي مجلس أولادك حواليك، وطبعا أنت عندك مثلا 25 ولد لأنك أنت محدد النسل، منظم النسل، عندك 25 ولد بتوقفهم الطويل قدام والقصير ورا، فحواليك كده الأولاد، وتقول له خد يا أحمد الصاع ده بتاعك، تحط الرز اللي هتطلع منه مثلا رز وتجيب صاع، يا أحمد أدي الصاع بتاعك، يفرح، وانت يا محمد أدي صاعك، وانت يا فاطمة أدي صاعك، وانت يا هند أدي صاعك، وانت يا مش عارف خديجة أدي صاعك، وهكذا إلى أولادي، شوفوا ده صدقة الفطر عنك، أولادي يفرح، يلا جرنا الفقير ده وشيلوه الدهول. الأولاد ولو بعد 20 سنة يرتسم في دينهم هذه الصورة، ويشتاقوا لليوم اللي هيطلعوا فيه الزكاة، امتى يا بقى نطلع الزكاة؟ خلاص هنجيب ان شاء الله ونطلع ويجلسهم حوله ويعمل كده. مسألة نوع من انواع التربية الذاتية بالمثال امام الاولاد، يعرفوا ان في حاجة صدقة اسمها صدقة الفطر. وانت جاي صلاة الجمعة، جايب ابنك الصغير ملبسه جلابية بيضة وابنك التاني، ادي لكل واحد جنيه، قل له حط الجنيه في صندوق المسجد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. ليه يا أبي؟ ما أقدر أجيب بي حلاوة وريح نفسي. لا، تقول له حبيبي أنت لو جبت بي حلاوة هتاكلها وخلاص، أي لكن الجنيه ده في صندوق المسجد يظل لك، ويوم القيامة ربنا يعطيك بيه حسنات في الجنة كتير. ده نوع من أنواع إيه؟ التربية الذاتية بالمثال. في واحد فقير، فقير بيطلب منك ادي لابنك الصدقة ويوصلها. واحد ضيف جاي لك تقول له قابل يا ابن الضيف ورحب بيه، قل حصلت البركة أهلا وسهلا، مش يجي ابنك يجلس معك تقول له روح عند أمك يا ولد، روح يا ابني. ابنك يكبر خالص وبعد ما تموت يجي له ضيف يجلس معاه مش عارف يقول ايه، مستني الضيف يقول له حصلت البركة شرفتني، لم يعرف الكرم ولم يتعود على الكرم ولا الترحيب بالضيف. وكل دي عبادات نتقرب بها إلى الله، لأنك تعود ابنك على أن يرحب بالضيف ويكرمه ولو بالكلام عبادات. قم يا ابني اديله الحذاء، افتح له الباب، رحب بيه، حصلت البركة، صب الشاي. يعني متعودين في السعودية يصب القهوة كده وشاي، أقول له اجلس، يعمل لي كده في الآخر يقول لي عيب، ما دام عندنا ضيف أصب له وأنا واقف، يصب للضيوف كله الشاي أو القهوة وهم واقفين، ده من إكرام الضيف. ومن بر الوالدين الغريب العجيب الذي ذكر لنا أن شيخنا الشيخ حامد الله يحفظه ويرعاه حكى عن الشيخ الشنقيطي الدكتور محمد أمين الشنقيطي حفظه الله، يعيش مع أمه قبل أن يتزوج، كان يعيش مع أمه في بيت واحد الشيخ الشنقيطي في المدينة، فذهب الشيخ حامد لزيارته، فجلس يتباحثان في أمور العلم وكذا، فقام الشيخ الدكتور الشنقيطي قال له انتظر أما أعمل لك شاي، قال له لا، قل للوالدة تعمل شاي، قال له أنا أقول لأمي تعمل شاي؟ قال له ليه؟ قال له أنا أمر أمي، إذن هذه من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها. يقول أنا أعيش مع أمي ولم أأمرها مرة تعمل لي شاي ولا تغسل لي ثوب ولا تعمل لي طعام، إن فعلت بدون أمر فعلت وإلا قمت فعملت لنفسي، أنا أمر أمي؟ قلت سبحان الله، ده احنا ضايعين خالص. نعم. قال رحمه الله: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. أقط، عارفين الأقط؟ مش اللبن المجفف، احنا بنقول لبن المجفف يعني تقريبا لكم، لكن الأقط ايه يا فلاحين؟ الأقط يا فلاحين هقول السرسوب والرايب وهتلف وتدور. لا، من اللي راح الأردن؟ عنده شرح له. نعم، رحت الأردن شفت الأقط؟ ما شفتوش. طيب الأقط ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ انتوا عارفين اللبن الرايب؟ بيجيبوا اللبن الرايب يبلبعوه ويجففوه قطع ويحطوه في الشمس. اللبن الرايب بقشطته، مش من غير قشطه، تمام، ويعملوه بلابيح كده ويحطوه في الشمس. طب وبعدين في الشمس ليه؟ لانه فيش ثلاجات وكده، فيظل الاقط ده بلابيح كده جافه. طيب واحد جاي بسرعه عاوز ياكل وما فيش لبن وما فيش كده، يجيب بالبيعه جافه ويضعها في الماء ويغليه، تنفك بالبيعه وتتغلي ويبقى الميه، تبقى الميه ايه؟ لبن بدسمه بالقشطه بتاعته. خلاص، دي اسمه الاقط. اسمه ايه؟ اسمه جيمر في العالم. جريمت جيمر. لا لا، المش ايه يعني؟ ده المش، ده المش والدود الاثنين قرينان لا ينفكان. نعم. نعم، البلبيعة يعني كرة قطعة. الأخ بيسأل بيقول يعني ايه البلبيعة، فأخ بيفسرها له بيقول له الكلكيعة. هذا يذكرني واحد راح يصلي في وسط الحقول, فكان في هناك مسجد, فالناس تجمعت عشان تصلي الجمعة فلم يجدوا إمام. قوم يا عم الشيخ, عمك الشيخ ملتحي بس مالوش في ال, قوم اخطب يا جماعة ما بعرفش, قول لنا أي حاجة هنصلي ظهر. قام فالمهم الرجل جزاه الله خير ربنا فتح عليه, فتكلم عن يوم القيامة وأننا سنحاسب عن كل شيء. هو الذي حكى لي هذا حتى لا تكون كذبة, هو الذي حكاه يقول تكلم عن كل شيء, فأراد أن يقول وسنحاسب على كل كلام ننطق به بأفواهين, فقال وسنحاسب على كل ما خرج من وبعدين غابت عنه الفم دي, فقال سنحاسب على كل ما خرج من الحنكة. بعد ما خلص فواحد بقى بيقول والله الخطبه كانت جميله وكده, بس لو غيرت كلمه الحنكه. قال له اقول ايه؟ قال له قول لي البقاء جمع بق يعني. نعم. قال رحمه الله فان عجز الخمسه كعجز كل حد وثمن يحتاج لا معين ولا خبز ويجوز لا يجوز اخراج الزكاه خبز. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة وعكسه, يعني يجوز كل زكاة الفطر بتاعتك أنت وزوجتك وأولادك, أنت مثلا 10 أفراد تعطوها لواحد, ويجوز الواحد يوزع زكاته على 2 من الفقراء, هذا وعكسه. نعم. وإن كان هناك غير في إخراج الزكاة مال يقول. طيب أخونا الكريم بيسأل على مسألة إخراج الزكاة مالا. إخراج الزكاة مالا فيها قولان لأهل العلم. قول الجمهور لا يجوز إخراجها مالا, بل يجوز إخراج, بل يجب إخراجها طعاما, كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من بر إلى آخره. القول الثاني يجوز إخراجها قيمة ومالا, وهذا قول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نتكلم عن زكاة الفطر, عفوا زكاة الفطر. تمام. الترجيح الراجح إخراجها طعاما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه دينار ودرهم, ولم يقل صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من أقط أو دينارا أو درهما, لم يقل ذلك. والزكاة عبادة ورد الأمر بها بصفة معينة فلا يجوز إخراجها عن صفتها, هذا هو الراجح. لكن لو واحد مثلا خذ بقول أبي حنيف وقول ابن تيمية خلاص يا جماعة, من يعني لا نقيم معارك, فالمسألة خلاف سائر. نعم. يجوز نقلها من مكان لمكان بعد إغناء أهل المكان, إلا إذا كان لك قريب فتخرجها له. تفضل. قال رحمه الله باب إخراج الزكاة ويجب على القوم مع إمكانه إلا لضرورة, فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعزرا, كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة. نعم. قال الكذب في مال صبي ومجنون, لأنها متعلقة بالمال لا بالشخص, فهي عبادة مالية ولها تعلق بالبدن, فالصبي مرفوع عنه القلم, لكن يجب على ولي أن يخرج الزكاة من ماله إذا بلغ ماله الزكاة, وكذلك المجنون. نعم. قال فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراج ولا يجوز إخراجها إلا بنية, والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول لا يجوز إخراجها إلا بنية. يعني لو أن إنسانا مثلا جاب له واحد فتصدق عليه ب1000 جنيه, قال له والله ظروفي ووضعي فتصدق عليه ب1000 جنيه بنية الصدقة, وبعد ما روح حسب الزكاة لقى زكاته 3000 جنيه, قال خلاص الألف اللي أخرجتها صدقة أحسبها من الزكاة, يجوز؟ لا يجوز, لابد من استحضار النية عند دفعه. أرحمكم الله. نعم. قال الأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد, يقصد بما ورد أي ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة عبد الله بن أبي أوفى فصلى عليه. يقول عبد الله بن أبي أوفى ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. وذلك تفسيرا لقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم واستغفر لهم، اللهم صل عليهم يعني اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم إلى آخره، اللهم اثن عليهم في الملأ الأعلى، وهكذا. فإذا جاءك إنسان بالزكاة تدعو له بالبركة أو بالمغفرة ونحوه. نعم. قال رحمه الله وأقول عند نفسها هو وآثمها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزاك. اكتب يجوز للقريب فقط. نعم. أو عفوا أو للأشد حاجة، للقريب فقط أو للأشد حاجة. نعم. قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحوليه فأقل ولا يستحب. تعجيل الزكاة لحولين قال بعض العلماء بجوازه، يعني يجوز أن يخرج الزكاة مقدما، وذلك لأن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ذلك. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث ضعيف، والعلماء يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب إلا هو فيقدمونه على الرأي، بعض العلماء يقدمون الحديث الضعيف على الرأي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تعجل من العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، أخذ صدقته سنتين لكي يجهز بها الجيوش. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين. قال ابن حجر في التلخيص رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. قال في الإفصاح واتفقوا، أي الأئمة الأربعة واتفقوا على جواز تعجيل الزكاة إذا وجد النصاب إلا مالكا، فإنه قال لا يجوز تعجيل الزكاة. القضية دي ممكن تحللنا إشكال، أنت عندك محل بقالة أو مصنع أو كذا، بيأتيك إنسان ظروفه وأنت شاعر بي وعند ظرفه وكذا، تعطيه 100 جنيه وتحسبها من الزكاة، زكاة السنة الجاية يعني، ويأتيك إنسان تعطيه واحدة عاوزة بتتجهز تدي لها 500 جنيه وتحسبها من الزكاة، في آخر السنة أخرجت 3000، حسبت زكاتك، زكاتك 10000، أخرجت منها 3000 مقدما، باقي 7000 تخرج الباقي. نعم. قال رحمه الله باب أهل الزكاة. حسبك. الفطور جاهز؟ جاهز؟ طيب نترككم إن شاء الله. ها؟ نكمل الزكاة؟ هل أنتم مالكم فرفشين النهاردة؟ كمل الزكاة؟ طيب خلاص نكمل الزكاة ونقف عند الصيام. من يريد نكمل يرفع يده. ما شاء الله تبارك الله، تفضل. لا ده انتوا كده يعني، هذا يدل على أنكم في نشاط دائم، أسأل الله أن يزيدكم نشاطا وتقوى وقربا وحرصا على طلب العلم. نعم. ارفع صوتك. لا لا لا لا، أنا قلت ندفع الزكاة مقدما، لكن تأخير الزكاة يحرم، يحرم ان انا اخليها مؤجلا. حل علي الزكاة 10000، ابدا بقى كل شهر اطلع 1000 1000، ولو مت لا طلع مقدمة. نعم. قال من اهل الزكاة؟ اهل الزكاة 8 الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. الفقير الذي يجد، اكتب الفقير هو الذي يجد اقل من نصف كفايته، والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف كفايته، ولا يجد كفايته كاملة. والمؤلفة قلوبهم هم الذين على غير الإسلام ويرجى إسلامهم، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. العاملون عليها الموظفون الذين يجمعونها، لا يجوز لهم أن يأخذوا منها لأنفسهم، وإنما يعطون أجرهم منها، راتبهم منها، رغم أنهم أغنياء، لكنه تفرغ هذا الوقت للعمل على الزكاة فيعطى راتبه منها. نعم. قال الرابع: والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمان. قال الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم، الأسراء المسلمين والمختطفين في الطائرات ونحو ذلك، يفكون من مال الزكاة. رخص محمد هذه البنت وده بنت هاتف زوجته على يكشف عليها. أفضل ينزل تحت. الأسير البلطجية، بيقول البلطجية بيسرقوا الأولاد، فين دول؟ نبلغ عنهم الشرطة إن شاء الله ويطلبوا فدية يعني. على كل حال أي أسير مسلم بأي طريقة يمكن أن نفك من مال الزكاة إذا عجزنا عن فكه بطريقة شرعية. نعم، تفضل. قال السادس: الغالب لإصلاح ذات البين ولو مع غني. بمناسبة المؤلفة قلوبهم، أحد الإخوة ذهب إلى إفريقيا. إفريقيا أخواني 20% من سكانها مسلمين، والحمد لله الدعاء ينطلقون هناك، حتى بعد الثورة بدأ الدعاء يذهبون هناك ويدعون إلى الله إلى آخره. في أخين من إخواننا من هنا ذهبوا إلى هناك وعملوا مناظرة مع 2 قساوسة في خلال 3 أيام. استأجروا نادي ملعب كبير، والناس مسلمين ونصارى وكذا، وبدأوا يتكلمون في خلال 3 أيام، كل يوم يعقدوا مناظرة في موضوع بين النصرانية والإسلام. أول يوم أسلم 9، ثاني يوم أسلم 15، ثالث يوم أسلم 35، فضل الله عز وجل. أحد الإخوة يكلمني برضو في دولة من دول إفريقيا، يقول اتصل بهم واحد قال لهم: أنا المسلم الوحيد في القرية، والناس هناك فقراء جدا، أستطيع أن أجمع لكم الناس وتجوا تدعوهم إلى الإسلام؟ قالوا نعم. قالوا: بس كل بيت يحتاج إلى هدية. قالوا: الهدية إيه؟ قال لهم: كيلو رز أبيض. فأرسلوا وزع على كل بيت كيلو رز أبيض فقط، وجمع لهم أهل القرية فعرضوا عليهم الإسلام، فأسلم في ذلك اليوم 350 واحد. فهؤلاء القوم يعني في إفريقيا ما شاء الله تبارك الله، يعني الزكاة وتأليف القلوب يأتي بنتيجة طيبة مباركة. نعم. العاملون عليها، أنا قلت العاملون عليها يعني واحد غني عنده 20 فدان وجبناه قلنا له: أنت موكل بلجنة الزكاة، وأنت مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 12 بالليل أو 1 أنت شغال لحسابنا، يعطل شغله كله ويجلس لنا، بنعطله راتب، بنعطله 1000 جنيه في الشهر، الراتب ده نجيبه منين؟ من مال الزكاة. نعم. قال رحمه الله: السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى ولو مع غني وأولي نفسه مع الفقر. الغارم يا إخوانا يعني إيه الغارم؟ بعض الناس فكر أنه المدين، لا، الغارم مش المدين، المدين ده فقير. الغارم بيعمل إزاي؟ عيلتين متعاركين وعيلة قتلت من عيلة تانية واحد، فبيصلح بينهم، قالوا له: مش هنقعد معهم إلا من ناخد الدية 100 ناقة، يعني 500,000. والتاني يقول: مش دافعين لا دية ولا غيره، لا ده هم كذا وكذا. فيجي داخل يقول لهم: خلاص 100 ناقة علي أنا هغرمهم لكم. هو ماليش ذنب، بس داخل الإصلاح بين الناس، اسمه غارم، وهيبدأ يصلح بين الاثنين ويقول لهم: خلاص أنا هجيب لكم الدية في خلال 3 أشهر. الدية غالبا بتدفع على 3 سنوات، على رأس كل سنة ثلثها، تمام؟ خلاص أنا هجيب لكم الدين، ويصلح بين العائلتين ويبدأ يلم يروح يدوني من الزكاة، الناس تعطيه من الزكاة حتى يجمع 500,000 ويعطيها، لأنه غارم للإصلاح بين الناس. هذا اسم الغارم، وهو الذي يغرم للإصلاح بين الناس. نعم. قال السامع في سبيل الله وهم مسافر متطوعات الذين لا ديوان لهم. لا ديوان لهم يعني ليس أسماءهم في الديوان، أسماء الجنود بياخذوا مرتبات، لكن ده متطوع كده، فاسمه ليس في من يأخذ راتبا، فهذا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة. نعم. قال الثامن في سبيل المسافر المنقطع به دون المنشي للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد. يعني ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده وفلوسه ضاعت في أي مكان يجوز أن نعطيه حتى يرجع إلى بلده. ليس المدين الغار، ليس المدين مطلقا؟ لا، المدين فقير يعطى من سهم الفقراء. نعم. ولا يسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم. يسن، يستحب لك أول ما تيجي تطلع الزكاة تشوف خالك وأولاد خالك، عمك وأبناء عمك، خالتك، عمتك، إخوانك، أبناء إخوانك الذين لا تلزمك نفقتهم، دول تخرج لهم الزكاة إذا كان أحد منهم فقير، لكن لا تخرجها للأصل ولا للفرع اللي هو الأب والجد ولا الابن وأبناء الابن. نعم. قال فصل ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبيهم، لأنهم من آل البيت ولهم الخمس، لهم الخمس من بيت مال المسلمين كمرتبات من الفيء. نعم. قال وما ليهما، لأن موال، لأن مولى القوم منهم. نعم. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، حتى لو كانت فقيرة هي تحت غني، زوجها غني فهو مطالب بالإنفاق عليه. نعم. ولا إلى فقير وأصله، كما ذكرت لكم الجد الفرع هو الابن وما نزل، والأصل هو الجد وما على، ولا إلى عبد، لأن نفقته على سيده. وزوج يعني وزوجه، يعني لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى زوجته، إلى زوجته، لكن يجوز للزوجة أن تخرج الزكاة إلى زوجها، ها؟ ولا يخرج للأم، لأن الأم يجب عليها أن نفقت، هي أصل. نعم. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبال أهله بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا، غني ظنه فقير. نعم. يعني من أعطاها إلى لمن ظنه غير أهل، يعني أعطاها الإنسان غني، أعطاها له هو يعلم أنه غني لا يستحق الزكاة، لكن أعطاها له مجاملة، وبعدين هتقول لي يا أخي والله ده فقير جدا بس أنت ما تعرفش، فبان أهلا، هل يعتبرها زكاة؟ المصنف يرى أنها لا تعتبر زكاة، وعليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى. نعم. قال وصدقة التطوع مستحبة. نعم. قال وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها، يعني بما ينقصها أو ينقصها. لماذا؟ لأن الإنسان لو عليه مثلا 20,000 زكاة، لو طلع مثلا 5,000 يأثم لأنه لم يخرج الزكاة. بعض الناس أصحاب مصانع وملايين، يعني تقريبا عنده 100 مليون، أنت يا باشا بتطلعش زكاتك ليه؟ أنا بطلعش الزكاة، أنا كل سنة بجيب عدل ب15,000 واتبعه وزع الفقراء. إيه يعني 15,000؟ أنت عندك 100 مليون، تعرف زكاتك كم؟ 2.5 مليون. عدل إيه يا أبو عدل أنت؟ نعم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حاولوا إن شاء الله تفطروا بسرعة عشان نبدأ إن شاء الله الساعة 10.